الرياضة وكل مستمعي إذاعة نبزاوة اللي قاعدين يسمعوا فينا على الموجة 100.9 FM وإلا اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا في المباشر على راديو على الصفحة الرسمية لراديو نبزاوة FM. اليوم إن شاء الله باش نكونوا معاكم في موعد لنقل مباشر لمباراة الجولة 15 إياب من بطولة رابطة الهواة المستوى الأول المجموعة الثانية اللي مثلنا فيها فريق الواحد الرياضي بقبلي اللي اليوم تنتظروا مباراة هامة ومباراة مصيرية في لقاء اللي يجمعوا بالمستقبل الرياضي بلالة. زميلي محمد بن عبد الله كالعادة يكون حاضر معنا في ربط مباشر. خلينا نمشي ونعملوا إطلالة أولية وبعد أكيد نعطيكم البرنامج الكامل والترتيب وعدة تفاصيل على المجموعة هذه. محمد مرحبا بك. محمد دليل تحية ليك. محمد مرحبا بك. تحية ليك دليل وتحية ليك للسادة المستمعين. بالفعل في هذه العشوية الرمضانية تقريبا في زوز دقائق لعب إلى حد الآن ولا زالت النتيجة في التعادل السلبي بين الواحة الرياضية بقبلي وضيف فريق مستقبل ليلة اللي كان يضمن تقريبا البقاء رسميا في رابطة الهواة المستوى الأول منذ جولة الفارطة في انتظار يعني تأكيد فريق الواحة الرياضية بقبلي في مباراة اليوم من أجل يعني أن نستمع إلى بعض الأخبار السارة التي قد تأتينا من ملعب المطوية. على كل تقريبا في الدقيقة الأولى من المباراة كان توغل من المهاجم هايثم بن يوسف لكن يتدخل الدفاع كانت ركنية وهذه خلينا نتابع الكرة عند نبيلة كري بين اثنين. نبيلة كري مخالفة بالفعل مخالفة خطيرة ممتاز جدا نبيلة كري في هذه الكرة يتحصل على ضربة مخالفة تقريبا مباشرة لمرمى الحارس أوسام الساعي على كل بسرعة لتشكيلة الفريقين قبل تنفيذ ضربة المخالفة. نبدأ بتشكيلة فريق مستقبل ليلة أوسام الساعي كحارس مرمى قوسي بالعراس بلال النصي على سكيسكا فريق عفيفة سنوسي مرتضى سنوسي وأيضا معز الخضيري واصف بن راشد أحمد المنصوري ونذير سنوسي ويحيى الغريفي يدرب الفريق فرحة زروق بل ما تقريبا نكمل بتشكيلة الفريقين نتابع هذه الكرة أميكا مون وبيجيت ميكار وراء الكرة سننتظر كيف سيكون التنفيذ يمشي أميكا مون وبيجيت ميكار وكرة ممتازة جدا ممتازة جدا والركنية الأولى كانت مخالفة مباشرة من اللاعب بيجيت ميكار والركنية الثانية على التوالي من نفس المكان على يسار الحارس أوسام الساعي. أكيد الجماهير وكل متتبعين دليل عبر إذاعة الزاوة الأبدان هنا في ملعب المبروك حمادي والأبدان في ملعب المطوية كما كنت أتحدث منذ البداية أنه في انتظار نتيجة إيجابية من أجل انتصار فريق الواحد الرياضية بقبلي في مباراة اليوم على كل الكرة في التنفيذ للمرة الثانية بقيت مكار أساسي هذه المرة في تشكيلة المدرب محمد الفطناسي بقيت مكار في صعود تقريبا كل لاعبي الواحة الرياضية بقبلي باستثناء أسامة المكي تتلعب بالركنية أمين كمون بالرأس مرة جانبية برمية 6 أمتار. كنت نتحدث تشكيلة فريق الواحة الرياضية بقبلي اللي تشكل اليوم من غياب الحارس الأساسي بلال بن غربية 16 هيكل الشامخ كحارس مرمى 14 محمد زغدود 19 أسامة المكي على الجهة اليسرى 4 أمين كمو قائد الفريق 2 إيهاب البيازي 15 عبد الله الشتاوي 3 النصر عمارة 10 هايثم بن يوسف 17 سيف كرير 20 علي المنصري 11 بقسم الكار يدرب الفريق محمد الفطناسي. التشكيلة الاحتياطية لفريق الواحد الرياضية بقبلي أحمد البيازي 26 كحارس مرمى احتياطي 13 عصام بوعزيز 9 عماد الزغب 23 غايته الزاهر 18 إيهاب بن منصور 6 الهاشمي عمارة و8 باسم بن صالح. تقريبا اليوم المدرب محمد الفطناسي ربما يبتل في مباراة البراج لفريق الواحد الرياضية بقبلي بحكم انه باسم بن صالح في رصيده زود مباراه في قبل هذا اللقاء اكيد ربما التفكير في مباراه لا قدر الله يعني الانتصار وتكون النتيجه في ملعب المطويه لصالح بندلة يكون الترشح يعني لبندلة يعني لضمان البقاء وفريق الواحد الرياضيه يخوض مباراه البراج. على كل الركنيه هي الاولى في المباراه لمستقبل ليله تقريبا في تشكيلته كامله يمكن المباراه تقريبا 4 لاعبين في دكة البدلاء حارس مرمى وثلاث لاعبين الركنية الأولى لصالح فريق مستقبل ليلة تقريبا بتفاعل الجماهير يعني ليس بالعدد المعتاد هنا في ملعب المبروك حمادي على كل تبع الركنية تتوزع ويتدخل هيثم بن يوسف في أولى ولازال لصالح مستقبل ليلة في كرة خطيرة يا ستار في هذه الكرة حامل القميص رقم 26 وصف راشد والتدخل من اللاعب عبد الله الشتاوي يتحصل على ضربة مخالفة قد تقل تحكيم مباراة اليوم من رابطة تونس سيف الدين برويد كحكم ساحة هيكل الضوي مساعد أول مساعد ثاني غيث المصراتي وحكم رابع خليل بودريجا يراقب المباراة صديق الدغالي ومنسقي المباراة محمد بودوارة ونادر بوغصاب تقريبا نلعب في 6 دقائق لعب إلى حد الآن يعني بوجود أني مكثف جدا هنا في هذه المباراة على كل هذه الكرة أيضا بن يوسف المطالبة بضربة جزاء لكن ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ يقول ركنية ركنية بالفعل خطير أيضا بن يوسف منذ البداية تقريبا الركنية الثالثة لصالح فريق الواحد الرياضية بقبلي في هذه المباراة الثانية اللي يتحصل عليها المهاجم هيثم بن يوسف إلى جانب الخط الأمامي والموجود سيف كرير وأيضا علي المنصري في انتظار يعني أولى الأهداف هنا أكيد الأذهان وفي ملعب المطوية لكن لابد للتركيز في 90 دقيقة من أجل يعني الانتصار أولا في مرحلة أولى على مستقبل ليلة ونتمنى أن تأتينا الأخبار السارة من ملعب المطوية على كل لن أتحدث على مباراة المطوية ونادي بمبلة في هذا التعليق الرياضي باش نركز اليوم على مباراة الواحد الرياضية بقبلة ومستقبل ليلة انتظار يعني ما يكتب لفريق الواحد الرياضية بقبلة على كل بقسم الكار في تنفيذ زاوية الركنية من نفس المكان تقريبا على جهة اليمنى لحارس المرمى تتوسط الركنية عبد الله الشتاوي في أولى والثاني ونبيلة كرير ضاعت يا نبيل ضاعت من نبيلة كرير يعني منذ البداية فريق الواحة الرياضية بقبلي في الضغط الهجومي هنا تقريبا سمعوا حتى جماهير يعني في سنة أغني في عشوية رمضانية يعني في طقس صوم برشا هنا في ملعب المبروك حمادي لكن لابد لي لعبي فريق الواحة مباراة العمر في هذه الكرة وهذه ضربة مخالفة يتحصل عليها فريق الواحة الرياضية بقبلي في منطقة والخلفية على كل في تنفيذ الكرة محمد زغدود على الجهة اليمنى يستعد لإرجاع الكرة للعب تقريبا في خط الهجوم اليوم 4 لاعبين بالكمام والتمام هيثم بن يوسف أو كما هو معروف لدى أحد الواحد الرياضية بالكلي هيثم صوف أيضا 17 زي فكري علي المنصري وبقسم الكار على كل هذه الكرة بقسم الكار هناك المن لنبيلة كرير نبيلة كرير لكن أسبق من ودي فيها أنشياء أسامة يمكن في الضغط على الكرة لكن الكرة تبقى لصالح فريق مستقبل ليلة في هذه المباراة تمشي الكرة وترجع مباشرة في المناطق الخلفية لفريق الواحد الرياضية بقبلية الترويض الخطأ من أسامة المكي وإرجاع الكرة للحارس أسامة الزاعي لكن ماذا يقول الحكم يرجع الكرة كيد يختلص الكرة لاعب نبيلة كرير لكن الضغط من محمد زغدود يتحصل به وللواحد الرياضية بقبلية على رمية التماس تتلعب عبد الله الشتاوي توزيع القائمة الثانية الترويض من هيثم بن يوسف في اتجاه بقسم الكار يبدل وجهة الكرة للجهة اليسرى أسامة المكي أسامة المكي ماذا يفعل يتوغل أسامة ويوزع كرة عرضية والركنية الرابعة تقريبا هنا في 9 دقائق يعني 4 ركنيات متتالية لفريق الواحد الرياضية بقبلي في ملعب المبروك حمادي كالعادة في التنفيذ هو اللاعب بقسم الكار في التنفيذ كل الكرات الثابتة لصالح فريق الواحد الرياضية بقبلي يمشي بقسم يلعب كرة في القائم الأول لكن يتدخل الدفاع قبل أمين كامونو في كرة ثانية يمشي يطلع بالمنصور الكرة أسامة المكي ضربة مخالفة لكن الحكم يقول تدخل سليم من دفاع فريق مستقبل ليلة في هذه المباراة والضغط ممتاز جدا من هيثم بن يوسف يقطع الكرة ويتحصل على رمية التماس يتحصل على رمية التماس تقريبا عديدة هي التغييرات لصالح فريق الواحد الرياضية بقبلي على غرار بقية يعني المباريات تقريبا شاهد في اللاعب بسام بن صالح على دكة البدلاء ناصر عمارة اليوم في التشكيلة الأساسية يعني في غياب وتواصل بسبب الإصابة ملك محجوب لاعب محور الدفاع يتغيب على المباراة السادسة على التوالي على كل نتابع هذه الكرة أمين كمون بالراس بعد تنفيذ برمية التماس لكن ترجع مع الدفاع وكالعادة تبقى لصالح فريق الواحد الرياضية بقبلي في تنفيذ هذه الكرة إيهاب البيزي اللي خليها لمحمد زغدون ماذا هناك في قرار الحكم المشاهد يعني تقريبا في حوار كان بين علي المنصري وقت السيف العرض على ما يبدو أو هو حمل القميص رقم 20 عاكف أسنوسي في المناطق الخلفية لصالح فريق مستقبل ليلة لعب محور الدفاع على كل الكرة بيسترجع برمية التماس لصالح فريق الواحة الرياضية بكبلي. أكيد الجماهير تواصل في التشجيع هنا تقريبا، والفريق مستقبل ليلة خلينا نتحدث شوية كان وصل نصف ساعة فقط قبل انطلاقة المباراة، هناك حوار يعني بين اللاعبين داخل أرضية الميدان، الحكم يتدخل ليفضل نزاع يلغي المباراة بخروج الحارس قدام الساعة يعني من مناطقه. كرة باش ترجع برمية التماس محمد زغدود في التنفيذ، هناك عبد الله الشتاوي يطلق الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه نبيلة كرير على الجهة اليمنى، لكن مقطوعة من الدفاع ترجع لمحمد زغدود، تمشي لمن؟ للاعب علي المنصري، لكن أصبح الدفاع من مهاجمي فريق الواحة الرياضية بكلي، والكرة عن طريق يحيى الغريسي، هذه الكرة تمشي على الجهة اليمنى يحيى الغريسي، هو التدخل الدفاعي من فريق الواحة الرياضية بكبلي، هو من اللاعب إيهاب البيزي يحط الكرة برمية التماس لصالح فريق المستقبل ليلة في هذه المباراة. نذكر أنه كان ضمن البقاء في هذه الرابطة الثالثة المستوى الأول منذ الجولة الفارطة في هذا الموسم الكروي، على كل بانتظار يعني التأمين لأولاد البية في مباراة اليوم على غير هذه الكرة. عبد الله الشتاوي يتدخل يحط الكرة برمية التماس على الجهة اليمنى لفريق الواحد الرياضية بالبلي، قصيد العراس يستعد يرجع الكرة للعب، يلعب كرة لمستقبل ليلة، لكن التدخل الدفاعي لا زالت لمستقبل ليلة في هذه الكرة. ماذا هناك يعني سنشاهد قرار الحكم برمية التماس لصالح فريق الواحد الرياضية بالبلي أو هو لمستقبل ليلة في هذه المباراة، على كل ترجع لصالح فريق الواحد الرياضية بالبلي هنا في توقيت 12 دقيقة لعب إلى حد الآن. نذكر لازال التعادل السلبي لفريق بين فريق الأرض وجمهور فريق الواحة الرياضية بكبلي، ومستقبل ليلة على كل الكرة من هيثم بنيوس تمشي في اتجاه النصر عمارة، النصر عمارة لاعب بقيسم الكار، بقيسم الكار ماذا يفعل؟ بقيسم يمشي بالكرة في محاولة التوزيع، لكن نقطة هو ممتاز في التدرك، عبد الله الشتاوي في القطع بيتبقى عبد الله الشتاوي، لكن يتدخل الدفاع، يتدخل الدفاع أمام اللاعب نبيل كرير يعني، وهناك إصابة اللاعب قصيب العراق حامل القميص رقم 3 في هذه المباراة على الجهة اليسرى، يبقى ملقى على أرضية الميدان ربما لتخفيف الضغط على الزملاء في ظل الضغط الهجومي إلى حد الآن لفريق الواحة الرياضية بالكلي إلى حد الآن، وبلقطة يعني بروح رياضية كبيرة نشاهد في المدرب محمد القطمصي يعني أنه يقدم فيها الماء من أجل يعني الاقتتال وتخفيف حرارة الضغط خاصة في هذا الشهر الكريم، يعني شهر نعرف تقريبا للاعبين تقريبا يخوضوا المباراة وهم صايمين في مباراة اليوم، على كل بروح رياضية للمدرب محمد القطمصي أكيد تمشي الكرة ولا تبقى سوى هذه اللقطات في أرضية ميدان كرة القدم، على كل نعود معها للمستطيل الأخضر وتعود في مستقبل ليلة للاعب مرتضى السيسي على الجهة اليسرى، مرتضى السيسي يلعب كرة طويلة في اتجاه من؟ لكن هي تدخل الدفاع في الأولى ولا زالت لصالح فريق الواحة الرياضية بكبلي، هناك نبيلة كرير يصب في الكرة في وسط الميدان على الجهة اليسرى، لكن تبقى في المناطق الخلفية لفريق الواحة الرياضية بكبلي، يتبدل على الجهة اليسرى اللاعب وسام الملكي تقريبا إلى حتى الآن في بداية المباراة، لازلنا ننتظر هدف قد يخفف بعض الشيء من ضغط اللاعبين، وهذا أسامة المكي يتوغل، أسامة المكي مازال يحتفظ بالكرة، ولكن هذه المرة الحكم يفوز بها رمية 6 أمتار على هذه الكرة، كان توغل ممتاز من أسامة المكي لكن أصمم في الاحتفاظ بالكرة بتدخل اللاعب على السكة بتدخل يعني ممتاز بيخلي الكرة تخرج برمية 6 أمتار لصالح فريق مستقبل ليلة، وللحارس أسامة الساعي يرجع الكرة للعب في منطقة الخلفية، كرة قصيرة في الضغط من نبيلة كرير توصل لقصيد الحرس في هذه المباراة يبدل وجهة الكرة، لكن متفطن النصر عمارة في وسط الميدان يرجع لمنطقة الخلفية الكوتش أمين كامون في هذه المباراة من تسجيل هدف على الأقل يعني النتيجة قبل كل شيء، وهذه كرة وهذه ضربة مخالفة بمراوغة جسدية للاعب عبد الله الشتاوي في وسط الميدان، يتحصل على مخالفة في وسط الميدان بعد تدخل حامل القميص رقم 26 واصف راشد في هذه المباراة، تتلعب بسرعة بين النصر عمارة وعلي المنصري، علي المنصري يبدل وجهة الكرة ممتاز لبيجيت مايكا، بيجيت ماذا يفعل أسامة المكي؟ التوزيع في اتجاه مني وهذه كورة والهدف الأول. أوه عبد الله الشتاوي من القائم الثاني، هدف أول لصالح فريق الواحة الرياضية بقبلي في 15 دقيقة لعب إلى حد الآن. عبد الله الشتاوي كانت كرة ممتازة، الإمتداد من النصر عمارة لبقية مكارة، توزيع في القائم الثاني تليق بكرة أرضية. عبد الله الشتاوي يمضي على أولى أهداف فريق الواحة الرياضية بقبلي في 15 دقيقة لعب، يعني حمل القميص رقم 15 في دقيقة 15 يمضي على أولى الأهداف، يعني باش نحطوا السادة المستمعين في الصورة الآلية إلى حد الآن في انتظار يعني تحصلنا على أي تغيير في مباراة اتحاد المطوية وبنبلا. يعني بهذا الانتصار فريق الواحة الرياضية بقبلي يضمن يعني أنه باش يخوض مباراة البراج في انتظار الأخبار السارة من ملعب المطوية، ولابد للمطوية الانتصار حتى تضمن فريق الواحة الرياضية بقبلي هنا يعني البقاء في هذا القسم في هذا الموسم الكروي الصعب والصعب جدا لفريق الواحة الرياضية بقبلي. حكم المباراة تقريبا هنا يعني في انتظار عودة اللعب، نشاهد بهذه الكرة يعني ترجع للعب والكرة باش تبقى لصالح فريق المستقبل ليلة في مناطقه الخلفية. نذكر هنا في توقيت 16 دقيقة لعب إلى حد الآن، هدف لصفر، هدف في الدقيقة 15 من اللعب، عبد الله الشتاوي من هذا الشوط الأول مع تفاعل جماهير الواحة الرياضية بقبلي. سعود أمين كمول للعب بقسم مكار في هذه الكرة، تمشي الكرة بقسم مكار أو لمن؟ لمحمد زغدود، مدير محمد زغدود، التوزيع محمد زغدود، لكن ما فما حتى حد في القائم الأول. هناك الحارس أسامة الساعي ياخذ كورته باش ترجع لدفاع فريق مستقبل ليلة في هذه المباراة، ترجع للقايدوم على سكيسكا في وسط الميدان، حمل القميص رقم 19 يبدل وجهة الكرة لمرتضى السوسي، مرتضى السوسي يرجع للكرة للعب بكرة بالتدخل فريق الواحة الرياضية بقبلي، ودفاعه باش ترجع لفريق الواحة الرياضية بقبلي في المناطق الخلفية لصاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن عبد الله الشتاوي بقسم إيكار لمحمد زغدود. محمد زغدود يتجاوز خط وسط الميدان، توصل لنبيلة كرير، نبيلة كرير بين اثنين ويربع رمية التماس، رمية التماس يتحصل عليها المهاجم نبيلة كرير في هذه المباراة على الجهة اليمنى، وكالعادة في التنفيذ اللاعب محمد زغدود على الجهة اليمنى. هدف كان جي من الجهة اليسرى بعد التوزيع من بقيس المكار باش تبقى الكرة لصالح فريق الواحة الرياضية بقبلي هنا برمية التماس في تفاعل يعني الجماهير بتشجيعاتها، وربما تستمعون هنا لأهزيش فريق الواحة الرياضية بقبلي. 18 دقيقة لعب إلى حد الآن، دليل هنا في انتظار تنفيذ رمية التماس للمهاجم محمد زغدود، وفي انتظار الأخبار السارة من ملعب المطوية. على كل الكرة تتنفذ محمد زغدود لعبد الله الشتاوي، التوزيع لكن يتدخل الدفاع، التوزيع السيء من عبد الله الشتاوي لكن يتدخل الدفاع عن طريق مرتضى أبو العرس في كرة أولى باش يبقى الضغط من علي المنصري في هذه الكرة وفي هذه المباراة. إلى حد الآن نذكر ب 19 دقيقة لعب في هذه المباراة ولا زالت النتيجة هدف لصفر، هدف اللاعب عبد الله الشتاوي في الدقيقة 15 من هذا الشوط الأول. نذكر فريق مستقبل ليلة تقريبا في تشكيلته الأساسية كانت تحول هنا إلى ملعب المبروك حمادي، نذكر اللي كان أيضا ضمن البقاء منذ جولة الفارطة بأربع لاعبين في التشكيلة الاحتياطية. اليوم فريق مستقبل ليلة يقود مباراته الختامية في هذا الموسم الكروي أمام فريق الواحة الرياضية بقبلي، المطالب بالانتصار والانتظار إلى حد الآن، الانتصار موجود والتدخل من نبيلة كرير، الحكم يقول تدخل غير شرعي من نبيلة كرير أمام اللاعب قصيب بالعراس، يتحصل على رمية ضربة مخالفة في منطقة الخلفية على الجهة اليسرى لصالح فريق مستقبل ليلة في هذه المباراة. ترجع الكرة لحامل القميص رقم 23 بلال النصي لعب السابق لفريق الواحة الرياضية بقبلي، الكرة على كل تبقى لصالح فريق مستقبل ليلة، بلال النصي يلعب كرة لوسط الميدان للاعب وصف راشد، يرجع لبلال النصي وصف راشد ومفيز من بقية مكار، قطع الكرة لعلي المنصري لكن سوء التفاهم، سوء التفاهم بين علي المنصري وبقية مكار باش ترجع الكرة برمية التماس لصالح فريق المستقبل ليلة لكن مقطوعة من محمد زغدود وصعود الرأس مفيز من بقية مكار لعلي المنصري لكن أسبق منه والدفاع وأمين كمون في مجيت يخرج كرة طويلة في اتجاه علي المنصري لكن براس معاذ الخضيري ياخذ كورته باش ترجع لعبد الله الشتاوي، التسديد من علي المنصري مباشرة ممتازة، لكن الحارس أسامة الساعي أخذ كورته كيما جات وسدد علي المنصري في محاولة لتسجيل الهدف الثاني على كل ترجع، وهذه تسديدة أخرى من عبد الله الشتاوي والحارس على مارتين ياخذ كورته، محاولة جريئة جدا من اللاعب عبد الله الشتاوي في تسديد الكرة، لكن الحارس أسامة الساعي ياخذ الكرة على مارتين ترجع الكرة لصالح فريق مستقبل ليلة في منطقة الخلفية، بلال النفطي لقايدوم على سكيسكا، لبلال النفطي تمشي بلال النفطي ترجع لي على سكيسكا قائد الفريق، والضغط من بقاسم الكار ممتاز الى حد الان، هذا اللاعب حامل القميص رقم 11 في هذه التشكيله الاساسيه على كل كوره في على الجهه اليسرى، وقطع الكوره في اولى من اسامه المكي، لكن هيثم بن يوسف ياخذ الكوره، نشاهد اللاعب اسامه المكي منذ تقريبا بدايه المباراه وكان به مصاب اليوم يخوض هذا اللقاء، تقريبا لازلنا نلعب في توقيت هنا 21 دقيقة لعب ولا زال التقدم لصالح فريق الواحد الرياضية بقبلي، هدف لصفر أمام فريق مستقبل ليلة بهذه النتيجة إلى حد الآن. على كل نتحدث يعني إن كانت هناك تغييرات في ملعب المطوية بين اتحاد المطوية وبنبلة يعني في مباراة اليوم، لكن قبل ذلك نتابع هذه الكرة، أسامة المكي ممتاز سيب يا أسامة، مخالفة سيد الحكم بالفعل، مخالفة على يعني الخط تقريبا بعيدة بعض الشيء على خط يعني المحجور لمناطق الجزاء لصالح فريق الواحد الرياضية بقبلي، أسامة المكي حصل على ضربة مخالفة خطيرة لفريق الواحد الرياضية بقبلي بعد أولى كان أبدع في التصدي لها حارس مستقبل ليلة أسامة الساعي تقريبا منذ الدقيقة الخامسة من المباراة بتسديدة بقاسم الكار، لكن هل تأتي الثانية بالجديد؟ هناك أمين كمون وراء الكرة يعني في جدار الدفاعي في المناطق الخلفية يعني للتأمين الكرات العكسية والمرتدة نصر عمارة ومحمد زغدود، على كل هناك اللاعب أمين كمون في حوار يعني مع حكم المباراة بأن نذكر من رابطة تونس سيف الدين بن روان، وأيضا بقاسم الكار وراء الكرة في حوار مع عفيف السنوسي لاعب مستقبل ليلة، بقاسم الكار الأولى كانت ناجحة للحارس أسامة الساعي، الحوار الثاني في الكرة الثالثة الثانية ينمر يا بالجسم عطينا ثاني الهديف حتى نطمئن تقريبا على مباراة في مرحلة أولى، ويا رب تأتينا أحلى الأخبار من ملعب المطولي على كل بقسم الكار في الثانية، بقسم الكار يسدد الكرة، لكن هذا المرة تسديد سيء جدا للغاية من اللاعب بقسم الكار، دليل هنا تقريبا في 23 دقيقة لعب إلى حد الآن، حكم المباراة يطلب يعني دقيقة من أجل استرجاع الأنفاس، يعني نعرف طقس حار هنا في انتظار عودة اللعب لملعب مبروك حمادي، لنا عودة على أحسن الأخبار إن شاء الله من ملعب المطوي. يعطيك الصحة محمد بن عبد الله، أكيد حكم المباراة أوقف يعني يعطي بعض الدقائق بعض الثواني للاعبين باش يوصلوا على الأقل يتبردوا شوية بالماء، طقس سخون برشا اليوم في قبيلي، وإحنا زادة نعطيه فرصة لزميلنا محمد بن عبد الله إنه على الأقل يرتاح شوية في انتظار إن نعطيكم البرنامج الكامل بالمباريات اليوم اللي تنطلق كما كل المباريات تنطلق بداية من ثلاثة، الهلال الرياضي بمساكن يستقبل الكوكب الرياضي بمنزل نور، في المكناسي ملعب المكناسي الوداد الرياضي بالحامة، الملعب السوسي يستقبل النسر الرياضي بجلمة، الاتحاد الرياضي المطوي لقاء قمة بين الزوزة فرق يستقبل النادي الرياضي البنبلي، مكارم المهدية القلعة الرياضية، الهلال الرياضي برديف سبورتينغ رجيش مستقبل رجيف عفوا سبورتينغ المكنين يستقبل الأمل الرياضي بحفوز، والواحة الرياضي بقبلي لحد الآن متفوقة على المستقبل الرياضي بلالة بهدف مقابل صفر، هدف عبدالله الشتاوي في دقيقة 15 من الشوط الأول. بالنسبة للترتيب الوقتي والترتيب بعد مرور بعد ما لعبوا كل الفرق 29 مباراة بعد 14 جولة في الإياب، المستقبل الرياضي برجيش في المركز الأول ب 57 نقطة، في المركز الثاني الهلال الرياضي بمساكن 52 نقطة، زوز فرق ذوما ضمن الصعود لرابطة الهوات للبطولة رابطة الهوات المستوى عفوا البطولة للمجموعة الثانية من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، في المركز الثالث الاتحاد الرياضي المطوي 42 نقطة، في المركز الرابع سبورتينغ المكنين 40، معها المستقبل الرياضي بلالة القلعة الرياضية والأمل الرياضي بحفوز، أربع فرق في المركز الرابع 40 نقطة لكل فريق، في المركز الثامن الكوكب الرياضي بمنزل نور 39، في المركز التاسع كوكبة من الفرق مكارم المهدية هلال الرديف الملعب المكناسي نادي الرياضي البنبلي ب 38 نقطة لكل فريق. في المركز 13 الواحد الرياضي بقبلي 35 نقطة، في المركز 14 النسر الرياضي بجلمة 33، في المركز 15 الوداد الرياضي بالحامة 33، وفي المركز 16 والأخير الملعب السوسي 31 نقطة. أكيد أعزائنا المستمعين اللي قاعدين تسمعوا فينا على موجات إذاعة نبزاوة وتشوفوا أنه فما يعني تقارب كبير برشا بين مختلف الفرق من المركز الثالث إلى المركز 16، فما يعني ما فماش يعني فارق كبير في النقاط بين مختلف الفرق. نلقوا في المركز 13 اتحاد الرياضي المطوي 42، وفي المركز 16 الملعب السوسي 31 نقطة، أي بين كل الفرق ما فماش أكثر من 3 نقاط بين مختلف الفرق من المركز 3 للمركز 16. أكيد نشوفوا نمشي مباشرة لملعب المبروك حمادي علي الدرمو اللي فرحان برشا يظهر لي فهم تغيير النتيجة. مرحبا محمد من جديد. أكيد دليل كما كنت تتحدث، أولى الأخبار السارة من ملعب المطوية 1-0 لاتحاد المطوية أمام بمبلا في مباراة اليوم. يعني بالنتيجة الحاصلة إلى حد الآن في 26 دقيقة لعب ما بين ملعب المطوية وملعب المبروك حمادي فريق الواحد الرياضية بقبلي هنا. قبل ذلك هذه كورة ومخالفة خطيرة لصالح فريق مستقبل ليلة بعد تدخل أمين كمون أمام اللاعب حامل القميص رقم 11 نادير السوسي. كنت نتحدث يعني أكيد على المعطيات، يعني في النتيجة الحاصلة إلى حد الآن بين ملعب المبروك حمادي وملعب المطوية فريق الواحد الرياضية بقبلي يضمن البقاء إلى حد دقيقة 26، يعني دون مباراة البراج. على كل يا رب تنتهي المباريات في هذه النتيجة. إلى حد الآن مستفيدين بهدف لصفر إلى حد الآن هنا في ملعب المبروك حمادي، يعني بانتظار تواصل الأخبار السارة من ملعب المطوية. على كل حتى جمهور الحاضر هنا كانت فعل أكثر يمكن من الهدف اللي سجله عبد الله الشتاوي ضد فريق مستقبل ليلة. على كل هذه كرة في تنفيذها حمل القميص رقم 19 على سكيسكا أومن تتنفذ الكرة من بلال النصي، ولا الكرة والركنية الثانية بالتدخل الجدار الدفاعي بعد أن اصطدمت الكرة بالمهاجم هايثم بن يوسف هي الركنية الثانية لصالح فريق مستقبل ليلة. في هذه المباراة كانت تنفيذ أرضي من بلال النصي، لكن تدخل هايثم بن يوسف يحط الكرة برمية التماس بركنية على يسار الحارس هيكل الشامخ، هي الركنية الثانية لفريق مستقبل ليلة إلى حد الآن في هذه المباراة، بينما أربع ركنيات بالكمام والتمام إلى حد اللحظة لصالح فريق مستقبل ليلة على سكيسكا في التنفيذ الزاوية الركنية. يشاهد يعني في التوصيات مدرب محمد القطنسي على حافة الميدان بعد يعني التوصيات، خاصة في الوقت المستقطع اللي كان أعطاه حكم المباراة، نذكر من رابطة تونس سيف الدين بن رواد، من أجل يعني استرجاع الأنفاس لكل اللاعبين الموجودين هنا على أرضية الميدان. تتواصل التوصيات وتتواصل الكرة في أمل التنفيذ الزاوية الركنية من اللاعب سكيسكا تتنفذ، ومفتيس تدخل أمين كمون في أولى باش ترجع الكرة في المناطق الخلفية بعد الضغط من علي المنصري، والكرة كما جاءت من إيهاب البيازي في اتجاه هايثم بن يوسف ياخذ كرته يروض يرجع الكرة لبقيت المكان تمشي لأسامة المكي في وسط الميدان، يمشي يا أسامة بالفعل، لكن فويلة كان يعني على اللاعب عبد الله الشتاوي تجي يعني من اللاعب نبيل كريم والمدرب محمد الفطلاطي. على كل يا أسامة السرعة مطلوبة لكن لا للتسرع. إلى حد الآن هدف لصفر يضمن لفريق الواحد الرياضية بقبلي في ظل يعني بالنتيجة الحاصلة في ملعب المطوية بانتصار إلى حد الآن لاتحاد المطوية أمير بمبلا، هدف لصفر يضمن لفريق الواحد الرياضية بقبلي البقاء هنا في هذه العشوية الكروية الرمضانية. على كل ترجع الكرة لحمل القميص رقم 18 أحمد المنصوري، ويدخل محمد زغدوي يرجع للاعب إيهاب البيازي للاعب أمين كمون عبد الله الشتاوي سيف كرير لإيهاب البيازي لمحمد زغدود، الكرة القصيرة عبد الله الشتاوي إيهاب البيازي عبد الله الشتاوي أمين كمون، يعني انتشار محكم إلى حد الآن للاعبي الواحد الرياضية بقبلي وللاعب الارتكاز نصر عمارة في وسط الميدان، توصل الكرة للاعب أمين كمون لهايثم بن يوسف في اتجاه أسامة المكي، أسامة المكي وزع يا أسامة بالفعل، وزع أسامة والركنية السادسة في هذه المباراة لصالح فريق الواحد أو هي الخامسة تقريبا أو رمية التماس ركنية زاوية ركنية هذه المرة في تنفيذها أسامة المكي. هناك أمين كمون يصعد من أجل المعادلة الهجومية يخليها أسامة المكي للاعب بجاسم مكار باش يبقى اللاعب النصر عمارة ومحمد زغدود يعني في التغطية الدفاعية على الكرة المرتدة. وسام المكي أيضا يرجع للمناطق الخلفية في انتظار الرأسية الأمامية لأمين سمون أو لثنية عبد الله الشتاوي تتلعب الكرة، لكن يدخل الدفاع عن طريق بلال النصي، ترجع لأسامة المكي في ثانية توزيع نبيل كريم، يستنفذ نبيل ويدخل الدفاع وكرة وركنية. ركنية يتدخل الدفاع كان بإمكانه أفضل بكثير من مكان نبيل كريم في هذه الكرة. الترويض داخل منطقة الجزاء تسديد، لكن خيرها في غيرها ما دامت النتيجة إلى حد الآن بانتصار الواحة هدف لصفر إلى حد الدقيقة. هنا نذكر بالتوقيت 31 دقيقة لعب إلى حد اللحظة، هدف لصفر لصالح فريق واحد قبلي أمام مستقبل ليلة. هدف اللاعب عبد الله الشتاوي في الدقيقة 15 من هذا الشوط الأول إلى حد الآن. الركنية السادسة، شد معايا الحساب يا دليل في عدد الركنيات إلى حد الآن محمد. ركنيات، نعم دليل، وأنت زاد شد معايا الحساب لأنه النتيجة لحد الآن في المطوية هدف مقابل هدف بين اتحاد المطوي والنادي الرياضي البنبلي. بالنسبة للأهداف، النادي الرياضي البنبلي هو اللي كان بادر بافتتاح النتيجة عن طريق اللاعب محمد العزابي في دقيقة 27 من الشوط الأول، والاتحاد المطوي يتمكن منذ دقيقتين يا محمد من تعديل النتيجة. النتيجة لحد الآن هدف مقابل هدف بين الزوز فرق. أكيد دليل، يعني نتيجة التعادل لا تخدم فريق الواحد الرياضية بقبلي على كل. خلينا نرجع ونركز على مباراة اليوم، يعني في 90 دقيقة يعني باش نسمعوا أكيد عديد المسائل المغايرة بين هذا الملعب وذاك، في انتظار يعني ما ستصفر عليه يعني بعد 90 دقيقة. على كل الكرة ترجع لصالح فريق مستقبل ليلة، هناك لاعب ملقى على أرضية الميدان هو حامل القميص رقم 4 في هذه المباراة مرتضى سنوسي، وحكم المباراة يطلب من الإطار الطبي لفريق مستقبل ليلة يعني الدخول من أجل إسعاف اللاعب مرتضى سنوسي. إلى حد الآن في توقيت هنا 32 دقيقة لاعب دليل، ربما في انتظار عودة اللعب هنا في ملعب المبروك حمادي نعود لننقل بقية دقائق هذا الشوط الأول وأطوار الشوط الثاني. يعطيك الصحة إذا محمد بن عبد الله اللي كنت معنا في نقل ما يعني الفترة الأولى من الشوط الأول من مباراة الواحد الرياضي بقبلي ومستقبل ليلى. نذكركم اللي النتيجة لحد الآن هدف مقابل صفر للواحد الرياضي بقبلي، الهدف بإمضاء اللاعب عبد الله الشتاوي في دقيقة 15 من الشوط الأول. نذكركم زادة بنتيجة حينية في ملعب المطوية هدف مقابل هدف بين الاتحاد الرياضي المطوي والنادي الرياضي البنبلي. بالنسبة للنادي الرياضي البنبلي كان هو المبادر بافتتاح النتيجة عن طريق اللاعب محمد حسن العزابي في دقيقة 27 من الشوط الأول، واللاعب محمد العبيدي في دقيقة 30 يتمكن من تعديل النتيجة للاتحاد الرياضي المطوي. إذن لحد الآن النتيجة هدف مقابل هدف بين الزوز فرق. إذن خلينا نرجع شوية لترتيب الواحد الرياضي بقبلي. الواحد الرياضي بقبلي موجودة في المركز 13 ب 35 نقطة، كانت لعبت 29 مباراة، فازت في 9 مباريات، تعادلت في 8، خسرت لحد الآن 12 مباراة. بالنسبة للأهداف عندها 30 هدف وقبلت 27 هدف، والفارق بالنسبة للأهداف 3. بالنسبة للواحد الرياضي بقبلي نفس الشيء 3 اللي هي النسر الرياضي بجلمة، لكن النسر الرياضي بجلمة موجود في المركز 14 ب 33 نقطة. إذن نعطيكم زادة نتيجة الأشواط الأولى من الدور الثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم. بالنسبة للأشواط الأولى، بالنسبة للدور الربع النهائي عفوا، الترجي الرياضي التونسي لحد الآن متفوق على الاتحاد الرياضي المونستيري هدفين مقابل هدف، والاتحاد الرياضي البيبو سالم منهزم أمام الملعب الجيبسي في الشوط الأول بهدف مقابل صفر. دائما مع كأس تونس لكرة القدم، نهار الخميس 9 مايو 2019 كانت الدفعة الأولى من مباريات الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم، وين دارت مباراة بين النادي الرياضي الصفاقسي والقوافل الرياضية بقفصة. بالنسبة للمباراة كانت انتهت للنادي الرياضي الصفاقسي بهدف مقابل صفر، هدف أمضاه اللاعب محمد علي منصر في دقيقة 45، وبالانتصار هذا النادي الرياضي الصفاقسي يكون أول المتأهلين للدور النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم. إذن في انتظار عودة اللعب في ملعب المبروك حمادي مع زميلنا محمد بن عبد الله. حاضر محمد بن عبد الله، مرحبا محمد. مع ثانية الأهداف في الدقيقة 34 عن طريق المهاجم هايثم بن يوسف أو هايثم طو كما يحلو لأحباء الواحة الرياضية بقبلي تسميته على كل تقريبا إلى حد الآن. في 35 دقيقة لعب تغيرت النتيجة بثانية الأهداف لصالح فريق الواحة الرياضية بقبلي، للأمانة يعني مردود ممتاز إلى حد الآن بسيطرة ميدانية لفريق الواحة الرياضية بقبلي على كل بهذه النتيجة إلى حد الآن بين ملعب المطوية وملعب المبروك حمادي هنا لفريق الواحة الرياضية بقبلي. مباراة البراج من أجل ضمان البقاء على كل زالت ذات دقائق نتابع هذه الكرة لبقاسم مكار. بقاسم مكار لكن الترويض السيء من بقاسم مكار في هذه الكرة باش ترجع للعب بلال النفطي أو هو على سكاسكا في وسط الميدان اللي حمل القميص رقم 26 وصف راشد. وصف راشد لكن أسبق منه أسامة المكي كانت منذ لحظات يعني المطالبة بضربة جزاء لفريق مستقبل ليلة، لكن حكم المباراة يترك مواصلة اللعب على كل الكرة تمشي لبقاسم مكار في اتجاه نبيل كرير، لكن أسبق منه والدفاع وحمل القميص رقم 3 قصيب العرض. وصيب العراس يحط الكرة برمية التماس محمد زغدود يستعد ليرجع الكرة للعب برمية التماس في اتجاه علي المنصري. علي المنصري لإهاب البيازي لأمين كمون. تقريبا كل لاعبي فريق مستقبل ليلة في المناطق الخلفية فريق الواحد الرياضية بقبلي يوصل ضغطه من أجل تسجيل هدف ثالث. وهذه كرة وهذه مخالفة بعد التدخل على اللعب بقاسم الكار من المدافع سنتثبت من حامل القميص ومن هو قام بالمخالفة على ما يبدو هو معاذ الخضيري أو هو اللاعب عفيف السموسي. عفيف السموسي هو من قام بالتدخل على بقاسم مكار. حكم المباراة يطلب الدخول الإطار الطبي من أجل إسعاف هذا اللاعب عفيف السموسي بعد التدخل. نذكر بالتوقيت والنتيجة هنا في 37 دقيقة لعب 38 دقيقة لعب بالتحديد هدفين لصفر لصالح فريق الواحد الرياضية بقبلي. هدف الدقيقة 15 عن طريق اللاعب عبد الله الشتوي بعد توزيع من اللاعب أسامة المكي وتقريبا بنفس الصورة توزيع مرة أخرى من أسامة المكي. وهيثم بن يوسف في الدقيقة 34 يمضي على الثانية الأهداف هنا في ملعب المبروك حمادي. تقريبا الأمانة يعني ليس للحديث إلا الانتصار في انتظار أحلى الأخبار في مباراة المطورية. وبمبلى على كل الكرة باش ترجع بضربة مخالفة لصالح فريق الواحد الرياضية بقبلي. هذه المرة وراء الكرة هناك اللاعب أسامة المكي في المناطق الخلفية كالعادة في التعزيزات خوفا من الكرة المرتدة ناصر عمارة ومحمد زغدود. أسامة المكي في التنفيذ ضربة المخالفة يلعب في القائمة الثانية أمين كمون بالراس يأخذ الكرة لكن ما ثم حتى حد في المتابعة. هناك نبيلة كرير قبل ما تخرج بالفعل نبيلة كرير يأخذ كورته لعلي المنصري في اتجاه أسامة المكي لكن أسبق منه الدفاع والكرة الحذيري يا زغدود ممتاز قطع الكرة بالراس لزغدود ممتاز. زغدود يحتفظ بالكرة لعبد الله الشتاوي يرجع لمحمد زغدود في اتجاه نبيلة كرير لكن متفطن الدفاع ترجع مرة أخرى من محمد زغدود يخلص علي المنصري يأخذ كورته بين اثنين علي المنصري يتوغل هناك أسامة المكي يصف الكرة بالفعل توصل أسامة المكي الكرة السنتريا أسامة يوزع بالفعل لكن يتدخل الدفاع لزالت لعلي المنصري لعبد الله الشتاوي يا الترويض لكن أسبق الدفاع من اللاعب نبيل كرير أسبق وكأن يعني بلاعبي فريق الواحد الرياضية بقبلي خاصة بعد الهدف الثاني تقريبا كل الأذهان اتجهت إلى ملعب المطوية. لابد للمدرب محمد الفطناسي من التفطن لهذه النقطة من أجل يعني التركيز في 90 دقيقة هنا في ملعب المبروك حمادي يعني في انتظار ما ستسر عليه مباراة اتحاد المطوية وبنبلة. على كل الكرة ترجع لعفيف السموسي في وسط الميدان والضغط من عبد الله الشتاوي وعلي المنصري ياخذ كورته علي المنصري علي المنصري لبقاسم الكار في اتجاه نبيل كرير لكن يفقد توازنه والحارس أسامة الساعي كما جات يرجع الكرة بسرعة إيهاب البيازي أمين كمون يخلو الكرة للحارس هيكل الشامخ تقريبا إلى حد الآن في راحة كلية في هذا الشوط الأول بحكم يعني مستقبل ليلة يعني يخوض المباراة بدون رهان من أجل رهان الروح الرياضية بينما فريق الواحد الرياضية بقبلي بحاجته يعني بالثلاث نقاط، وهذه الكره وقطع من قصيب العراس امام عبد الله الشتاوي، يستمشي يمشي يرجع عبد الله الشتاوي للاستماع على الكره، لكن الحكم يقول برميه ضربه مخالفه بعد تدخل عبد الله الشتاوي صاحب الهدف الاول الى حد الان امام اللاعب يحيى الغريسي، باش ترجع الكره بمخالفه تتلعب بسرعه عن طريق قصيب العراس، هذا اللاعب جناح الايسر تقريبا ابرز لاعب الى حد الان في فريق مستقبل ليلى، بينما اللعبة الجماعية هي الأبرز لفريق الواحة الرياضية بقبلي في هذا الموسم الكروي الصعب، يعني نتمنى البقاء إلى حد الآن في هذه الرابطة ومن أجل يعني التدارك. هذه مباراة اليوم ليست بعدها مباراة أخرى يعني الانتصار، ولا نتمنى أن نخوض مباراة البراج، لذلك كنت نتحدث ليس بعدها مباراة أخرى. وعلى كل هذه الكرة من عبد الله الشتاوي، لكن أسبق من اللاعب نبيل كرير، الكرة تمشي برمية التماس لصالح فريق الواحة الرياضية لمستقبل ليلة في 40 دقيقة لعب إلى حد الآن، 5 دقائق قبل نهاية الشوط الأول، هدفين لصفر لصالح فريق الواحة الرياضية بقبل. نذكر بأهداف كل من عبد الله الشتاوي في الدقيقة 15 وهيثم بن يوسف في الدقيقة 34 من هذا الشوط الأول، يا في الجماهير بكثافة موجودة هنا تشجع وتقريبا كلها تتابع يعني مباراة المطوية وبمبلا. على كل نتابع هذه الكرة لوصف راشد، وصف راشد ياخذ كورته والزلاقية من أمين كمون بخبرة كبيرة، يحط الكرة برمية التماس لصالح فريق مستقبل ليلة على الجهة اليسرى لصالح فريق الواحة الرياضية بقبلي، بعد يعني إن كان وسام المكي تقريبا متقدم، أمين كمون كلاعب محور دفاع يمشي على الجناح الأيسر في التغطية بنزلاقية، يحط الكرة برمية التماس، الكرة لصالح فريق مستقبل ليلة في التنفيذ على ما يبدو هو مرتضى السنوسي من سيتولى تنفيذ رمية التماس، تلعب بالفعل قصيرة مع علي سكيسكا التوزيع، ويتدخل عبد الله الشتاوي بالراس الاولى وامين كمون كما جيت، وعلي المنصري في اتجاه هيثم بن يوسف، يمشي هيثم بن يوسف، لكن بصراحه الامتياز لهذا المدافع بلال النصري تقريبا كره يعني كانت انفراد، يعني لو يعني كان تجاوز بلال النصري هيثم بن يوسف كانت تكون فرصة الهدف الثالث، لكن بلال النصري متفطن على كل الكرة تبقى لصالح فريق الواحد لمستقبل ليلة من بلال النصري لحارس مرمى، هو عفيف سموسي اللي كان تدخل للأمانة يعني باش نعطوا كل لاعب حقه، عفيف سموسي هو اللي كان تدخل أمام اللاعب هيثم بن يوسف، على كل الكرة ترجع لسكيسكي قائد الفريق في وسط الميدان لحمل القميص رقم 18 أحمد المنصوري يحتفظ بكورته ترجع بك تقريبا للمناطق الخلفيه، عفيف سموسي يرجع لسكيسكا يبدل وجهه الكره لبلال النصي، بلال النصي يلعب كره طويله واسبق من بلال البيزي حمل القميص رقم 26، لكن عبد الله الشتاوي يريض يحط الكره على ارضيه الميدان، ايهاب البيزي امين كامون عبد الله الشتاوي ناصر عمره، الكره القصيره امين كامون في المناطق الخلفيه، تقريبا الى حد الان كل اللاعبين يعني سواء من مستقبل ليله او فريق الواحد الرياضيه بقبلي، زوز دقائق قبل نهايه الوقت الاصلي لهذا الشوط الاول الى حد الان، نذكر بهدفين لصفر تقريبا كل اللاعبين يعني في انتظار صفاره الحكم في نهايه هذا الشوط الاول من المباراه الى حد الان، قام بالمهم والاهم الى حد الان فريق الواحد الرياضيه بقبلي، على كل كوره تمشي للمهاجم هيثم بن يوسف يحتفظ بكورته، امين كمون يصعد للمعادله الهجوميه، امين كمون يحتفظ بالكوره، امين كمون لهيثم بن يوسف لعلي المنصري الترويض، لكن اسبق منه والدفاع في اولى امشي عبد الله الشتاوي اصفر جرينتا، نعرفوا اللي كل اللاعبين تقريبا صايمين هنا في ارضيه الميدان، ما نجموش نطلبوا اكثر، وهذا التدخل من نبيل كرير بضربه مخالفه لصالح فريق المستقبل ليلة في مناطقه الخلفية أمام حامل القميص رقم 26 وصف راشد، على كل كنت نتحدث أنه اللاعبين صايمين يخوضوا هذه المباراة، ما نجموش نطلبوا أكثر من اللي قدموا فيه إلى حد الآن فوق أرضية المباراة في مباراة اليوم، على كل نشاهد في الحكم المساعد الحكم الرابع يتحدث مع الحكم الرابع كم سيضيف من وقت في هذا الشوط الاول، على كل كره ومسيس قطع كره من هيثم بن يوسف، يمشي هيثم بن يوسف هناك بجسم الكار او من سيء تنفيذ الكره من هيثم بن يوسف قبل المصوص اللي عليها المنصري، لكن متفطن الدفاع تقريبا هنا في انتظار الدقيقه الاخيره من هذا الشوط الاول الى حد الان، ومخالفه التسلل على المهاجم نذير السنوسي مهاجم فريق مستقبل ليلى في هذه المباراة. وفي 45 دقيقة بالضبط حكم المباراة، ينهي الشوط الأول على انتصار فريق الواحة الرياضية بالبلي بهدفين لصفر. نذكر أهداف من عبد الله الشتوي في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وأيضا بن يوسف من نصف الشوط إلى حد الآن في الدقيقة 34. لنا عودة دلال في شوطتين. يعطيك الصحة إذن محمد بن عبد الله اللي كنت معنا مباشرة من ملعب المبروكة حمادي في نقل لمجريات الشوط الأول من مباراة الجولة 15 إياب من بطولة رابطة الهواة المستوى الأول بين الواحة الرياضي بكبلي والفريق المستقبل الرياضي بلال. نذكركم بنتيجة الشوط الأول، هدفين مقابل صفر للواحة الرياضي بكبلي، أهداف عبد الله الشتاوي في الدقيقة 15 وهيثم صوف في الدقيقة 35 من الشوط الأول. ذكروكم انه زاد الحد الان في نفس المجموعه ولحساب نفس التنافس من اجل ضمان البقاء. الاتحاد الرياضي المطوي متعادل مع النادي الرياضي البنبلي هدف مقابل هدف. بالنسبه للدوره الربع النهائي لكاس تونس لكره القدم، بالنسبه للزوز مباريات اللي يتلعبوا اليوم، في الاشواط الاولى الترجي الرياضي التونسي متفوق على الاتحاد المنستيري هدفين مقابل صفر، والملعب الجابسي متفوق على اتحاد بوسالم بهدف مقابل صفر. بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي كان اول المتاهلين للدوره النصف النهائي بعد ما تفوق نهار الخميس على قواف القفصه بهدف مقابل صفر. المباراه الوحيده اللي ما زالت ما نعرفوش التاريخ نتاعها هي مباراه النادي الرياضي النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي. اكيد المباراه هذه ان شاء الله في مواعيد رياضيه قادمه ونعرف وقتاش يكون الموعد الرسمي لاجراء المباراه هذه لحساب الدور الربع النهائي، مباراه قمه بين الزوز فرق من اجل التاهل للدور النصف النهائي لكاس تونس لكره القدم. نمشوا إذن الفاصل قصير من أعداد زميلنا علي الدرمولي، وأكيد مع البداية الأشواط الشوط الثاني إن شاء الله نرجعوا لكم بالنتائج الكاملة للمجموعة هذه لمجموعة الواحة الرياضية بكبلي. إن شاء الله يا ربي كل النتائج تكون في صالح فريق الواحة الرياضية بكبلي، وإن شاء الله يا ربي يكون زمان البقاء من المباراة متاع اليوم. إن شاء الله يا ربي حظ موفق للواحة الرياضية بكبلي. إذن نتقابل إن شاء الله بعد شوية مع بداية الشوط الثاني. طفلة صغيرة بالحارة خلت بالقلب نارة، حرت شلون أعلمها أصول الحب وأسرارة. طفلة صغيرة بالحارة خلت بالقلب نارة، حرت شلون أعلمها أصول الحب وأسرارة. أحلى عيون فيها الكون أي مجنون ما يحبها، طاير فوق كلك ذوق روح الشوق عذبها. ما بي شي سوى قربك وادخل واسكن بقلبك، لا متولع بحبك قلبي انفتحت أسرار. بنارة حرت شلون أعلمها أصول الحب وأسرارة أحلى عيون فيها الكون أي مجنون ما يحبها طاير فوق لك ذوق روح الشوق عذبها ما لي شي سوى قربك وادخل واسكن بقلبك ما متولع بحبك قلبي انفتحت أسرارة غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوالي الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة كون الوقت وقتي يفتر عالناس اللي ببالي وبقيمتي يحسون انك وين المواقف وين هسه صيرت موزية كسر الخواطر دي بدون بالغالي لك توري يا جنية اريد اخذ بثاري اذا ما خذت حبي ابد ما طف ناري ما بي شي مرتاح صح الجرح قلبي العفوني خلي يرحون دارك هو ناوي غير انا ظل التاج الغير الله ما محتاج بس قلبي كلش ضاج من النكسة وتعني هيلك دوري يا دنيا اريد اخذ مثاري اذا ما اخذت حبي ابد ما طف ناري شوية كان والزينين راحوا حتى لشوية كل من مو نظيف وياي ما يشربني طارية شوية كان والزينين راحوا حتى لشوية سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوالي الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة Tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait. dit que tu dévorais tous les hommes. Et d'après la rumeur, tu ne souris jamais. Tu prendras tout de moi, tu me laisseras seul enchaîner. Est-ce que j'ai tort? Non, je savais. J'avance vers toi, les courbes de ton corps m'assomment. Tu diras, j'ai récolté tout ce que j'ai semé. Attends deux minutes, j'ai déjà vécu la scène. Oh, oh, oh. Un jour tu me dis des mots doux, tu me fais savoir qu'on est intime. Un jour tu me laisses dans le doute et tu fais de moi ton ennemi. Je ne sais plus à quoi m'attendre, dis-moi ce que je n'ai pas compris. Accorde-moi de ton temps, je ne t'ai demandé qu'une nuit. Corazón, dis-moi pourquoi tu fuis, d'où peut qu'est-ce que je suis. Mi corazón, dis-moi combien tu m'aimes. Ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Corazón, dis-moi pourquoi tu fuis, d'où toi qu'est-ce que je suis. Mi corazón, dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait. Où est-ce que tu vas? Non, non, ne t'en vas pas, mi corazón. Corazón. Corazón. لهلال سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير. فيه تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير. فيه تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. 4:14 دقيقه في استوديو نفزاوة فام. كنتم معنا في نقل بكري شويه لمجريات الشوط الاول من مباراه الواحد الرياضي بقبلي والمستقبل الرياضي بلال. الشوط الاول كان انتهى بنتيجه هدفين مقابل صفر للواحد الرياضي بقبلي، امضاء اللاعب عبد الله الشتاوي هو كان امضى الهدف الاول في الدقيقه 15، وهيثم موسوف في الدقيقه 35 يتمكن من اضافه الشوط الثاني للواحد الرياضي بقبلي. قبل ما نمشيو الملعب مبروك حمادي مع زميلي محمد بن عبد الله، نعطيكم بعض نتائج الاشواط الاولى في نفس مجموعه الواحد الرياضيه بقبلي. الملعب الرياضي بالمكناسي متعادل صفر مقابل صفر مع وداد الرياضي بالحامة، هدف مقابل هدف بين هلال رديف ومستقبل رجيش، هدف مقابل هدف بين الاتحاد الرياضي المتوي والنادي الرياضي البنبلي. بالنسبة لمباراة الملعب المكناسي الملعب السوسي عفوا والنسر الرياضي بجلم، المباراة هذه تأجلت. إذا نرجع مع محمد بن عبد الله في نقل الشوط الثاني من ملعب المبروك حمادي. مرحبا محمد. من جديد دليل التحية ليك. إلى حد الآن في 6 دقائق لعبنا هذا الشوط الثاني ولا زالت على نتيجة الشوط الأول هدفين لصفر لفريق الواحد الرياضية بقبلي. أهداف كل من عبد الله الشتاوي في الدقيقة 15 وهيثم بن يوسف في الدقيقة 34 تقريبا، زوج أهداف بنفس الطريقة بعد توزيعة من الجهة اليسرى من اللاعب الأيسر أسامة المكي. على كل بسرعة لتشكيلة الفريقين وطاقم تحكيم مباراة اليوم، فريق مستقبل للمز أسامة الساعي كحرس مرمى 16-3، قوس صيب العراس 23، بلال النفطي 19 على 6 كقائد الفريق 20، عفيفة سنوسي 4، مرتضى سنوسي 21، معز الأخضيري 26، وصف راشد 18، أحمد المنصوري 11، نديرة سنوسي 13، يحيى الغريسي ويدرب الفريق فرحات زروق. التشكيلة الاحتياطية لمستقبل ليلة في هذه المباراة، حمزة بليل كحارس مرمى احتياطي حمل قميص رقم 31، طرق الساعي 14، منتصر الفوراتي هو 10، شمس الدين جبار. التشكيلة الأساسية لأبناء مدرب محمد الفاطناصي 16، هيكل الشامخ 14، محمد زغدود على الجهة اليمنى 19، أسامة المكي على الجهة اليسرى 4، أمين كمون 2، إيهاب البيزي في محور تأمين الدفاع، عبد الله الشتاوي 15 صاحب الهدف الأول في الدقيقة 15 من الشوط الأول، نصر عمارة 3، هيثم بن يوسف صاحب الهدف الثاني حمل قميص رقم 10 في الدقيقة 34، 17 سيف بكري 20، علي المنصري 11 من قسم الكار، ويدرب الفريق محمد الفطناسي. أولى التغييرات في هذه المباراة بخروج هيثم بن يوسف وانضمام إيهاب بن منصور، تغيير في أول تقريبا هنا في 7 دقائق لعب في ملعب المبروك حمادي. كنت نتحدث على هذه التشكيلة الأساسية للمدرب محمد الفطلسي، التشكيلة الاحتياطية 26، أحمد البيزي 13، عصام بوعزيز 9، عماد أزعب 23، غايت الزهر 18، إيهاب بن منصور اللي كان خذا مكانه منذ لحظات مكان المهاجم، هيثم بن يوسف الهيشمي عمارة 6، و8 بسام بن صالح في الدكة الاحتياطية للمدرب محمد الفطناسي ولأبناء البيا في هذه المباراة. نذكر أنه تقريبا في ذلك النتيجة الحاصلة هنا نتيجة الأشواط الأولى بحكم تعادل اتحاد المطوية وبمبلة بهدف لهدف، انتصار فريق الواحد الرياضية بقبلي بهدفين لصفر في أطوار الشوط الأول. فريق الواحد الرياضية بقبلي بهذه النتيجة إلى حد الآن يلعب مباراة البراج. على كل لازلنا على أمل أن تكون أحلى النتائج من ملعب الوطوية، وعلى الكرة من علي المنصري في اتجاه من علي المنصري بين 3 للنصر عمارة، يرجع لبيقي سميكار لإيهاب، إيهاب البيزي التوزيع لبيقي سميكار، كرة بيقي سميكار ماذا يفعل؟ التوزيع والركنية، الركنية هي 6 أو 7، 7 في هذه المباراة والأولى في هذا الشوط الثاني إلى حد الآن بعد تدخل حامل القميص رقم 20 في هذه الكرة عفيفة سنوسي أمام بيقي سميكار، يحط الكرة بركنية في التنفيذ هذه المرة، إيهاب بن منصور أخطأ كرة السبتة لفريق الواحد الرياضية بقبلي في هذا الموسم. كنا لاحظنا في الشوط الأول كرة السبتة كانت للعب بقسم الكار، أولى كانت تميز فيها الحارس أسامة الساعي والثانية كانت بعيدة. على كل نتابع الركنية، إيهاب البيزي التوزيع في الاتجاه أمين كامونة والتسديدة كما شئت من إيهاب البيزي، إيهاب بن منصور في توزيع الركنية وإيهاب البيزي، لكن حكم المباراة نذكر بطاقم تحكيم مباراة اليوم من رابطة تونس يعلن على ضربة مخالفة لمستقبل إلى حكم الساحة سيف الدين بن رويد، مساعد أول هيكل الضاوي، مساعد ثاني غيث المصراتي، حكم رابع خليل بودريقة ومراقب المباراة صديق الدغالي وموسيقي المباراة محمد بودوارة ونادر قصاف. على كل الكرة برمية التميس لصالح فريق مستقبل ليلة في المناطق الخلفية لفريق الواحة الرياضية بقبلي في تنفيذها قصي بالعراس إلى حدرين بكمام بالنتيجة كيم لفريق الواحة الرياضية بقبلي. تقريبا لاحظنا حتى الخمسة دقائق أخيرة في هذا الشوط في الشوط الأول يعني على ما يبدو تغيرت النتيجة بالفعل الهدف الثاني لاتحاد المطوية. هذه هي الصيحة هنا في ملعب المبروك حمادي لكن الهدف الثاني لاتحاد المطوية أمام بنبلة أكيد يعني تفاعل جماهير الواحة الرياضية بتبلي مع تغير النتيجة الآلية. أكيد كما كنت تحدث منذ بداية النقل الأسيم هنا في ملعب بتبلي والآن في ملعب المبروك حمادي. يا رب تتواصل هذه الأفراح وعلى الكورة وعلى بقية مكان قريب جدا من الجماهير يعني أكيد تسمعوا تفاعلهم أكثر مع الهدف الثاني لاتحاد المطوية. هناك لاعب من مستقبل ليلة ملقى على أرضية الميدان تغيرت النتيجة في ملعب المطوية هدفين لصفر أمام اتحاد المطوية. 11 دقيقة لعب إلى حدرين دليل في انتظار عودة اللعب وإسعاف لاعب فريق مستقبل ليلة. نعود لننقل أطوار الشوط الثاني. يعطيك الصحة إذن محمد بن عبدالله جيست تصليح لمحمد بن عبدالله بعد الهدف اللي يتمكن من تسجيله الاتحاد الرياضي المطوي 2-1 لحد الآن للاتحاد الرياضي المطوي أمام فريق النادي الرياضي البنبلي. نذكركم اللي نتيجة الشوط الأول هدف مقابل هدف بين الزوز فرق. بالنسبة للشوط الأول من مباراة الملعب الرياضي بالمكناسي والوداد الرياضي بالحامة 0-0 الهلال الرياضي برديف والمستقبل الرجيش هدف مقابل هدف 1 قبلي والمستقبل الرياضي بلالة 2-0. بالنسبة لبقية النتائج هلال مساكن الكوكب الرياضي بمنزل نور أكيد وأيضا المكارم المهدية القلعة الرياضي سبورتينج المكنين أمل حفوز أكيد. وإن ما تكون عنا نتائج أكيد تنمدكم بها على موجات إذاعة نفزاوة. بالنسبة لمباراة الملعب السوسي والنصر الرياضي بجلمة المباراة هذه تأجلت. إذن 2-1 أكيد نتيجة مفرحة برشا في ملعب المطوية لكل أحباء الواحد الرياضي بقبلي بما أن فوز الاتحاد الرياضي المطوي في المطوية أمام النادي الرياضي البنبلي يعني بقاء الواحد الرياضي بقبلي في بطولة رابطة الهواة المستوى الأول إن شاء الله يا ربي. تتواصل الأفراح في ملعب المطوية وتتواصل أيضا الأهداف في ملعب المبروك حمادي. إذن حظ موفق لفريق الواحة الرياضية بقبلي في مباراتها اليوم ضد الفريق النادي ضد فريق المستقبل الرياضي بلالة وأيضا حظ موفق قاعدين نشجع في الاتحاد الرياضي المطوي أنه يتفوق على النادي الرياضي البنبلي. بالنسبة اليوم قاعدة زادة الدورة زوز مباريات في إطار الدورة الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم. بالنسبة للمباراة الأولى بين الاتحاد الرياضي ببوسالم وفريق الملعب الجابسي انتهت في وقتها القانوني بالتعادل هدفين مقابل هدفين. وبالنسبة لمباراة الترجي الرياضي التونسي 2-1 لحد الآن هذه النتيجة اللي عندي حاليا 2-1 للترجي الرياضي التونسي أمام الاتحاد الرياضي المونستيري. نرجع مع محمد بن عبدالله. مرحبا محمد من جديد. تحية ليك. طبعا تصنيف الملعب إلى حدرين في تغيير ثاني لفريق الواحة الرياضية بكل في الفروج وسام المكي وانضمام اللاعب الهاشمي عمارة هو التغيير الثاني للمدرب محمد النصي ومساعده محمد جرمان. على كل الكرة تبقى لصالح فريق الواحة الرياضية بكل للنصر عمارة في لمس أول الكرة لأمين كاموس يرجح يا بالبيت لتغيير وجهة الكرة على الجهة اليمنى لتشجيع يعني جماهير فريق الواحة الرياضية بقبلي هنا في مغادرة اللاعبين هايثم بن يوسف وأيضا أسامة المكي في أرضية الميدان. على كل ترجع الكرة لعبد الله الشتوي فريق الواحة الرياضية بقبلي يسير المباراة يعني تقريبا بعد الاثنين نسبيا ولو أنه الكرة مثلا أمان في هذه المباراة. على كل تمشي الكرة لمحمد زغدود والانزلاقية ورمية التماس بعد تدخل الدفاع الأيسر لصالح فريق مستقبل الليلة في المباراة ستبقى كرة برمية التماس لتنفيذها محمد زغدو تقريبا حاليا نلعب فوق 15 دقيقة لعب هنا في ملعب المبروك حمد ولا زالت على نتيجة الشوط الأول أهدافكم من عبد الله الشتاوي في الدقيقة 15 وهيثم صوف في الدقيقة 34 من هذه المباراة تتلعب التماس والتدخل الدفاعي من قصيد العراس أمام أمين سمون يحط الكرة في ركنية هذه المرة على الجهة اليسرى للحارس أسامة الساعي تقريبا الركنية السابعة في المباراة والثانية في هذا الشوط الثاني إلى حد الآن نشاهد اللاعبين يعني منتصر الكرة هو شمس الدين جبار أو هو طارق الساعي يقوم بالحركات الإحمائية قد تكون التغييرات للمدرب فرحات زروق على كل الكرة في التنفيذ هذه المرة النصر أحمر يلعب كرة في رأس من والتسديد وكرة جانبية من عبد الله الشتاوي بالرأس مرة جانبية من عبد الله الشتاوي للمرمى الحارس أسامة الساعي نذكر إلى حد الآن أنه نتيجة ملعب المطوية هدف وتقدم في هذه النتيجة لصالح فريق الواحة الرياضية بالجبلي أمام بنزا يعني فوز الاتحاد المطوية وفوز فريق الواحة الرياضية بالجبلي يضمن لفريق الواحة الرياضية بالجبلي البقاء رسميا في رابطة الهوية المستوى الأول على كل ترجع الكرة ونعود لنقل أطوار هذا الشوط الثاني إلى حد الآن ترجع الكرة لحمل قميص رقم 23 بليل النصري اللاعب السابق لفريق الواحة الرياضية بالجبلي على كل كرة تمشي مباشرة لكن أسبق دفاع الواحة الرياضية بالدل ورأسية سمون ترجع لفريق مستقبل ليلة بهجوم خطير مراوغة بين الاثنين حامل القميص رقم 10 في هذه المباراة شمس الدين جبار اللي كان أخذ مكانه وفي شوط الثاني يعني تغيير كان قام بها المدرب فرحات زروق تغيير يتحصل شمس الدين جبار على ضربة مخالفة باش يقوم بتنفيذها على سكيسكا في إصابة للاعب الناصر عمارة نشاهد قد يكون التغيير الثالث على ما يبدو غيث الزاهر هو من يقوم بحركة الأحمائية قد يكون التغيير الثالث لتشكيلة فريق الواحة الرياضية بجبلي تقريبا حتى المدرب محمد الفطاطي في قراءتي أولية يعني للتشكيلة الأساسية خمم أكثر في مباراة البراج أكثر من مباراة اليوم بحكم وجود اللاعب بسام بن صالح على دكة البدلاء وأيضا يعني في رصيد وجود المباراة يعني خمم أكثر منه في مباراة البراج يستحق هذا اللاعب معه تقريبا من أبرز اللاعبين في فريق الواحة الرياضية بيبني على كل على كيف يلعب كرة ممرة جانبية تلقى أن الثاني للحارس هيكل السيما معوض الحارس بلاد الغربية المصاب في هذه المباراة يعني إصابة قبل هذه المباراة يجد نفسه في التشكيلة الأساسية بينما الحارس الاحتياطي أحمد البيزي بعد قليل سيكون التغيير الثالث غيث الزاهر بعد تغيير أول بخروج يعني تغيير أول بخروج هيثم بن يوسف وبانضمام بهذا الموضوع وبانضمام الهزمي يا عمارة التغيير الثاني وخروج أسامة المكي التغيير الثالث هيثم الزاهر قد يكون مكان اللاعب نبيل كريم أو بجسم كار حسب قراءتي قد يكون مكان اللاعب بجسم كار على كل نعود لكورة للنصر عمارة بهذا المنصور بجسم كار صعود النصر عمارة بقسم الكار توصل له النصر عمارة الترويض النصر عمارة لكن مخالفة تسلل متسلل النصر عمارة على الجهة اليمنى لدفاع فريق مستقبل ليلة في هذه المباراة على كل ترجع الكرة لفريق مستقبل ليلة في مخالفة تسلل بعد تغيير وحيد إلى حد الآن لفريق مستقبل ليلة الشمس تسير جبار اللي كان أخذ مكانه وهي إصابة للاعب نبيل كريم الإرهاق البدني أكيد سيصبح أكثر يسيطر هنا على اللاعبين بحكم يعني الصيف والسقف الحار جدا الموجود هنا في ملعب مبروك حمادي على كل تتوقف المباراة ثلاث لنذكر مع هذه النتيجة الحاصلة إلى حد اللحظة بهدفين لصفر لفريق الواحة الرياضية بقبلي في 19 دقيقة لعب في انتظار عودة اللعب نعود لننقل باقي أطوار هذا المباراة إذن 2-0 لحد الآن بين الواحة الرياضية بقبلي أمام فريق المستقبل الرياضي بلالة 2-1 للاتحاد الرياضي المطوي أمام النادي الرياضي البنبلي هدف مقابل هدف هي نتيجة الشوط الأول بين هلال الرديف والمستقبل الرياضي برجيش صفر مقابل صفر بين الملعب الرياضي بالمكناسي ووداد الحامة، هي نتيجة الشوط الأول بالنسبة لمباراة الملعب السوسي والنسر الرياضي بجلمة. تأجلت المباراة هذه، ما نعرفوش شنو الأسباب نتاع تأجيل المباراة هذه. إذا مع نمشيو لنتائج الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم الدفعة الثانية، الترجي الرياضي التونسي يكون المتأهل الثاني للدور النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم بعد ما فاز اليوم على الاتحاد الرياضي المنستيري بثلاثة أهداف مقابل هدف. الملعب الجيبسي والاتحاد الرياضي ببوسالم قاعدين يلعبوا الأوقات الوقت الإضافي من المباراة، باعتبار وأن المباراة انتهت بالتعادل هدفين مقابل هدفين بين الفريقين. إذن كما كنا نتيجة الشوط الأول هي هدف مقابل صفر للملعب الجيبسي وأمام الاتحاد الرياضي ببوسالم، وهدفين مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. النادي الرياضي الصفاقسي كان الفريق الأول المتأهل للكأس تونس لكرة القدم بما أنه كان تفوق نهار الخميس على فريق القوافل الرياضي بقفصة بهدف مقابل صفر. الهدف الوحيد كان بإمضاء اللاعب محمد علي منصر في دقيقة 45 من الشوط الأول. بالنسبة للمباراة الأخيرة في الدورة الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم، مباراة القمة بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي، لحد الآن ما نعرفوش تاريخ المباراة هذه. على كل حظ موفق لكل الفرق المتأهلة للدورة نصف النهائي لكأس تونس، وأيضا للي ما زالت إن شاء الله باش تلعب الأدوار المباريات كأس تونس لكرة القدم، وأيضا حظ موفق لكل الفرق في كل الرابطات سواء من أجل الصعود وأيضا من أجل ضمان البقاء مثل ما هو الشيء للواحة الرياضي بقبلي لحد الآن اللي قاعدة تلعب في مباراة هامة ضد الفريق المستقبل الرياضي بلالة، والنتيجة لحد الآن 2-0 للواحة الرياضية بقبلي أمام مستقبل لالة، وأيضا 2-1 لحد الآن للاتحاد الرياضي المتوي أمام النادي الرياضي البنبلي. محمد بن عبد الله حاضر، وبعد اكيد كل مره نعطيكم بعض الاخبار الرياضيه في مختلف الرياضات. محمد مرحبا بك من جديد. دلاله تحيه ليك في 22 دقيقه لعب لحد الان في المباراه ورقيه لفريق مستقبل لنا بعد مخالفه خطيره كانت تصدمت الجدار الدفاعي والتغيير بخروج بلال النصري على ما يبدو هو من غادر ارضيه الميدان، وبانضمام سرق الدفاعي يدي على كل متابع الرقية تسديد والتدخل من الحارس هيكل الشيمخ، لكن الحكم يقول الكرة تجاوزت الخط النهائي للميدان بسترجع برقية ثانية هذه المرة على يسار الحارس هيكل الشيمخ، الأولى كانت من الجهة اليمنى هذه المرة الثانية على اليسار، وكالعادة في التسديد قائد الفريق على يسار يمكن التنفيذ الرقية الثانية على التوالي لفريق مستقبل ليلة في 23 دقيقة لعب إلى حد الآن، ولا زال التقدم هدفين لصفر وهي نتيجة الشوط الأول. هدف من عبد الله الجدي وهيدا بن يوسف على كرة تلعب الركنية والصعود الراسي كورة، ولا زال الضغط لنصر حمارة في أولى وبجسم الشار في الثانية وفي الثالثة خرج الكورة لإيهاب، إيهاب تمشي لإيهاب بن منصور لكن يتدخل الدفاع ويرجع إيهاب الضغط توصل اللي عليها المنصري، لكن واحد متفصل حمل القميص رقم 21 معاذ الأخضر ياخذ الكورة وفي مخالفة تسلل بترجع الكرة لصالح فريق الواحة الرياضية بقبلي. حكم المباراة يطلب من اللاعبين أو ماذا هناك يعني التريث يطلب من اللاعبين يعني يأخذ قص من الراحة في ظل يعني هذا الشهر الكريم، يعني ظل اللاعبين تقريبا شايفيهم طيبين يفوزوا مباراة اليوم. لذلك النتيجة على أطوار الشوط الأول هدفين إلى صفر إلى حد الآن، أهداف من عبد الله الشتاوي في الدقيقة 15 وهيثم بن يوسف في الدقيقة 34 بعد توزيعات ممتازة من اللاعب حسام المكي اللي كان خرج منذ لحظات وخلى مكانه للاعب الهاشمي عمارة بدون تغييرات قام بهم المدرب محمد الفطناصي. أيضا نشاهد اللاعب هيثم الزاهر بعد لحظات باش ينضم إلى التشكيلة الأساسية تغيير مشاهد أيضا أن المدرب محمد الفطناصي اليوم غير موجود على دكة البدلاء، محمد جرمان هو من يقوم بالتوصيات يعني يواصل توصياته من خارج أرضية الميدان يعني بعيد على دكة البدلاء، ولحد الآن ولا زالت الفرحة في ملعب المصرية بهدفين إلى هدف تقريبا في نفس التوقيت يفوز تقريبا كل المباريات انطلقت اليوم. نذكر الجوله الختاميه في صوره انتصار فريق الواحه الرياضيه في كفلي ليضمن مباراه البراج، لكن في صوره فوز الاتحاد المقوي على بنفلا تبقى رسميا يعني من هذه المباراه، ونريد فوز مباراه البراج من اجل ضمان البقاء. نشاهد يعني في لقطه تقريبا توقيت هنا 25 دقيقة لعب إلى حد الآن في ملعب المبروك حمادي، 24 دقيقة لعب المستمعين على كل نتحدث على صورة يعني هنا للروح الرياضية يعني للصورة تبقى إلا العلاقات الرياضية. نشاهد اللاعب هيثم بن يوسف وأمين ميل الصحراء الرياضية بدون ماجد بن رابح يعني انسحابه هو تأخي بحكم يعني هذا اللاعب كان بداية الموسم في شكل إعارة لفريق الصحراء الرياضية بدون المنال، وأيضا غدوة في مباراة مهمة أمام شبيبة وذرة نقطة وحيدة تكفيه من أجل ضمان هذا البقاء. لما لا نكون يعني كفرق جهة سوى فريق الواحد الرياضية بالبلي أو جمعية فاضل الصحراء الرياضية بدون الكوكب الرياضي في كل حد نلعب الموسم القادم من أجل الصعود، لا نبقى إلى غصرات الثقة 90 على ما هو الحال إلى حد الآن لصالح فريق الواحد الرياضية بالبلي أو غدا لفريق الصحراء الرياضية بالبلي. على كل هذه كرة بإصابة للاعب فريق مستقبلنا يبقى ملقى على أرضية الميدان هو حامل الخميس رقم 4 مرتضى سنوسي ملقى على أرضية الميدان يدخل الإطار الطبي لصالح فريق مستقبل ليلة من أجل إسعاف هذا اللاعب. تقريبا حتى جماهير يعني بعد الهدف الثاني لفريق اتحاد المطوية أمين بنبلة يعني الكل يترقب تلك النتيجة أكبر من هذه المباراة في ظل الاطمئنان منذ الشوط الأول على نتيجة فريق الواحد الرياضية بكلية ومستقبل ليلة. طبيعي جدا يعني فريق مستقبل ليلة كان يتمنى البقاء منذ الجولة فارطة يعني مباراة دور رهان إلا لرهان الروح الرياضية على كل الكرة كيف ترجع بإسقاط يعني وبروح رياضية كبيرة من علي المنصر رجع الكرة للحارس وسام الساعي اللي كان يتقبل الأهداف في الشوط الأول. على كل ترجع الكرة لقائد الفريق على السياسة يرجع على الجهة اليسرى لدفاع فريق مستقبل ليلة ليصعد حمل القميص رقم 20 عاطف الشنوسي ترجع لعلى السياسة يرجع الكرة لحمل القميص رقم 21 معاذ الخضيري يرجع لشمس الجبارة اللي كان في مكانه مع فرقة شوطة ثاني ترجع الكرة لمستقبل ليلة وبتدخل محمد زغزوش بقطع أول الكرة لكن متفطن ومقام لعب مستقبل ليلة بس ترجع ليه علي المنصري توصل لي إيهاب البيجي في اتجاه بقاسم الكارني عبدالله الشتاوي صاحب الهدف الأول في هذه المباراة. تمشي الكرة والتدخل من قصيب الأعراج حامل القميص رقم 3 تقريبا أبرز لاعب إلى حد الآن لصالح فريق مستقبل ليلة في هذه المباراة. ترجع الكرة لمرتضى السوسي يرجع للاعب معاذ الخضيري ترجع الكرة للاعب على السيسكا تقريبا الكرة القصيرة الخلفية لفريق مستقبل ليلة يعني من أجل جلب لاعبية الواحد الرياضية بكل على أمل تسجيل الفرق في مرحلة أولى وتعديل النتيجة في مرحلة ثانية. لكن هي في جدار الدفاع المتكون كل من محمد زغدود أمين كموني هبة البيزي وأيضا الهجمي عمارة معور أسامة المكي في هذا الشوط الثاني. الكرة تمسري علي المنصري يطلب المستند علي المنصري يجدها مع بقاسم الكارني علي المنصري وعلي المنصري احتفظ بالكرة لناصر عمارة الترويض الناصر عمارة في اتجاه من بالفعل يبدل وجهة الكرة للجهة اليمنى محمد زغدود يدخل مناطق الجزيرة محمد زغدود والتسديد من نبيل كري هو الحارس ليأخذ كورته دون معاناة الحارس أسامة الساعي كانت تسديدة من نبيل كري لكن تصطدم بجدار الدفاع لمستقبل ليلة والحارس أسامة الساعي يبدل وجهة الكرة لحامل القميص رقم 4 مرتضى سوسي. بعد لحظات سيكون التغيير الثالث حمل القميص رقم 23 غيث الزهر سيكون ثلاث التغييرات نذكر بدون تغييرات بخروج كل من هيثم بن يوسف وأسامة المكي ودخول إيهاب بن منصور والهجمي عمارة. التغيير الثالث قد نشاهد نبيل أكريف أو اللاعب بجسم الكار يغادران أرضية الميدان أحدهما سيكون المغادر وثالث المنظمين سيكون غيث الزهر وعلى الكورة ترجع لإيهاب للمنصور تمشي لبقيه النكار وهنا تعود النصر عماره بقيه النكار بالفعل في اتجاه النصر عماره انت لقيه لكن مره اخرى متسلل مره اخرى متسلل تسلل فين تقريبا من نفس المكان اصبح يستعمل التغيير خطه التسلل فريق مستقبل ليله من اجل الحد من الخطوره لبقيه النكار والنصر عماره. التغيير الثالث النصر عماره غيث الزاهر هو من سيأخذ مكان من على ما يبدو مكان علي المنصري بالفعل سيغادر أرضية الميدان هو التغيير يغادر علي المنصري تحت تشجيعات يعني كبيرة جدا من جماهير الواحة الرياضية بالدلي وكورة وهناك لاعب من مستقبل ليلة مت على أرضية الميدان كثرت التقطعات هذه الكورة طبيعي جدا يعني خاصة أنه في حالة الطقس في 30 دقيقة لعب لزالت 15 دقيقة لنهاية المباراة إلى حد الآن الكرة في متوقفة هنا من أجل إسعاف لاعب مستقبل ليلة على ما يبدو هو سنتثبت على كل من حامل القميص الملقى على أرضية الميدان ثلاث في انتظار عودة اللعب هنا 30 دقيقة لعب لزالت تقدم 2 مقابل 0 لفريق الواحة الرياضية في انتظار عودة اللعب نعود لنقل أطوار المباراة. يعطيك الصحة إذا محمد بن عبد الله. لحد الآن 2-0 للواحة الرياضية بقبلي أمام المستقبل الرياضي بلالة. بالنسبة للأهداف عبد الله الشتاوي في دقيقة 15 من الشوط الأول وهيثم بن يوسف هيثم صوف كما يعرفوه الأعداد كبير من كل أحباء الواحة الرياضية بقبلي في دقيقة 35 من الشوط الأول يتمكن أيضا من إضافة الهدف الثاني للواحة الرياضية بقبلي. بالنسبة لمباراة النادي الرياضي البنبلي والاتحاد الرياضي المطوي 2-1 دائما النتيجة للاتحاد الرياضي المطوي أمام النادي الرياضي البنبلي. زميلي محمد بن عبد الله يطلب في الخط أكيد فما جديد في ملعب المبروك حمادي. نذكركم إذن بالنسبة للنتائج الحاصلة لحد الآن 0-0 بين الملعب المكناسي ووداد الحامة هدف مقابل هدف بين هلال رديف ومستقبل رجيش 2-0 للواحة الرياضي بقبلي أمام مستقبل ليلة 2-1 للاتحاد الرياضي المطوي أمام النادي الرياضي البنبلي. مرحبا محمد. واحد في ملعب واحد في اتحاد المطوية أمام بنبلة إلى حدرات نتائج ممتازة جدا إلى حدرات في ملعب المبروك حمادي أو في ملعب المطوية نتيجة لصالح فريق الواحة الرياضية بالدليل يعني لهذا تأثير كبير من كل الجماهير الحاضرة هنا في ملعب المبروك حمادي بعد الهدف الثاني بعد الاثنين تقريبا الاثنين على نتيجة مباراة اليوم مباشرة الأزهار والأزهار وكلها أصبحت في ملعب المطوية على كل الكرة ترجع للعب بضربة الفارقة أو ماذا سيكون قرار الحكم بضربة 6 أمتار يعني تقريبا نلعبوا هنا في 22 دقيقة لعب إلى حد اللحظة 2-0 الفريق الواحد الرياضية بالدلي أمام مستقبل ليلة نذكر أهديكم من عبد الله الشتاوي في الدقيقة 15 ولعب المغادر لأرضية الميدان هيثم بن يوسف في الدقيقة 34 على كل الكرة ترجع لعبيب السوسي محور الدفاع الشمسي لصالح مستقبل ليلة لحمل القميص رقم 26 وصفراتي وصفراتي جدا ممتازة مع مرتضى الشمسي على أمل أن يعني يتقاعد تسير بسرعة لفريق مستقبل لصالح فريق الواحد الرياضي الشمسي. هنا نلعب في توقيت بالضبط 33 دقيقة لعب 33 دقيقة لعب إلى حد الآن 2-0 لصالح فريق الواحد الرياضي الشمسي أمام مستقبل ليلة 3-1 للاتحاد المطوية أمام بنبلة في مباراة في ملعب المطوية بعد التقدم بالنتيجة للاتحاد المطوية هدف لصفر التعديل من بنبلة هدف لهدف لكن الاتحاد المطوية في الشوط الثاني يضيف زوج أهداف بالكمام والتمام وهذه كرة تبقى لمعز الخضيري باش ترجع لصالح فريق مستقبل ليلة تمشي عن طريق قصيب العراس للأمانة ممتاز جدا هذا اللاعب في حوار ثنائي مع محمد زغدود وماذا يقول الحكم نذكر حكم المباراة يقول برمية 6 أمتار للحارس هيكل الشامخ ولدفاع البيا ودفاع فريق الواحد الرياضية بقبلي على كل الكرة بستة أمتار لصالح فريق الواحد الرياضية بقبلي تقريبا كل الجماهير الحاضرة هنا للأمانة رغم الصيف رغم حرارة الطقس الى حد الان لا لم تمنع جماهير الواحة الرياضية بقبلي من الحضور والمؤازرة والمستندة في هذه المباراة. على كل جماهير الواحة الرياضية بقبلي تتفاعل أكثر مع نتيجة ملعب المطوية. أيضا شفنا حركية كبيرة جدا إلى حد الآن في جماهير على ما يبدو هو الهدف الثاني. دليل على كل سنتأكد من المعلومة من حبوث نعطيه معلومة ما اسمه أجدى 3-2 لإتحاد المطوية أمين بندلة. على كل تقريبا هنا 10 دقائق قبل النهاية على كل تقريبا النتيجة مع كده يعني حسب تفاعل الجماهير ملعب المبروك حماد هنا في المدارج المبروك حمادي على كل الكرة في لاعب من مستقبل ليلة على أرضية الميدان تقريبا يعني 10 دقائق أخيرة في هذه المباراة 35 دقيقة لعب إلى حد الآن في ملعب المبروك حمادي وأيضا في ملعب المطوية. التقدم من جيل لصالح فريق الواحة الرياضية بكل بهدفين لصفر أمام مستقبل ليلة ولزال التقدم لاتحاد المطوية أمام فريق سمسة إلى حد الآن على كل إصابة لاعب فريق مستقبل ليلة في هذه المباراة فريق الحماية المدنية من أجل إسعاف لاعب مستقبل ليلة. على كل سنتثبت من هو اللاعب الملقى على أرضية الميدان على ما يبدو وتطرحه هو الملقى على أرضية الميدان أبرز لاعب للأمانة الجناح الأيسر والسيد الأعراج لصالح فريق مستقبل ليلة. هذا اللاعب صغير كل الأمانة بس نعطيه كل واحد حقه في هذه المباراة لاعب ممتاز جدا والسيد الأعراج تهديه منذ لحظات في حوار ثنائي مع محمد زردود يعني في تعود بسرعة كبيرة جدا. على كل خلينا مركزين مع فريق الواحة الرياضية بكل بألوان والخضراء لجمهوره في الزلد في رمضان يعني تعسوية كروية يعني نتمنى أن في هذا الموسم الرياضي تنتهي يعني المباراة على هذه النتيجة وتنتهي أيضا مباراة المطوية على نفس النتيجة إلى حد الآن الحاصلة بانتصار اتحاد المطوية أمام بندلة على كل كرة بترجع في رمية سميث بعد إسعاف اللاعب قصيد العرش على ما يبدو هو اللي كان يصيب منذ لحظات بدخول الحماية المدنية يعني يخرج رويدا رويدا. المباراة يعني شرفت على نهاية تقريبا مباراة الواحة الرياضية بالدلي ومستقبل ليلة حسمت فيها الأمور يعني بالنتيجة الحاصلة بثلاث نقاط لفريق الواحة الرياضية بالدلي لكن في انتظار ما ستصبر عليه مباراة ليلة. على كل تتلعب التميز لكن الحكم يطلب إعادة التنفيذ. اللاعب المصاب هو نذير السنوسي وباش ترجع الكرة برمية التميز تتلعب محمد القميص رقم 4 مرتضى السنوسي يرجع للاعب محور الدفاع والناصر عمارة لكن مخطأ التدخل من ناصر عمارة ضد محمد القميص رقم 17 في هذه المباراة. محمد القميص رقم 17 متضرر الكرات اللي كانت لما كانوا في الشوط الثاني لكن بالتدخل ناصر عمارة وعبد الله الحيتاوي لإيهاب البيزي إيهاب المنصور عفوا إيهاب المنصور ياخذ كورته إيهاب المنصور هناك بقيت الكار بالفعل في كل الكرة لكن أصبح من وجه الدفاع مرتضى السنوسي أحط الكرة في رمية سميث تقريبا كل شيء انتهى هنا الكل وقف في انتظار يعني صفارة بعد الدقائق تقريبا ما زالوا 7 دقائق للتحديد على نهاية مباراة فريق الواحة الرياضية بالدلي ومستقبل ليلة ولا زال التقدم في هدفين لصفر أهداف الشوط الأول لكل من عبد الله الشربي وفتح 15 وأيضا كان هذا وقل مكان في الشوط الثاني كان سجل الهدف الثاني الثقة 34 على كل الكرة ترجع للاعب محمد زغدوس صفر ليلة بلا كرير نبيلة كرير يحفظ في كورته في منصة الخلفية يعني محمد زغدوس يحفظ الكرة لإيهاب البيزي الكرة القصيرة لفريق الواحة الرياضية بالدلي توصل لإيهاب بن منصور هي بدل وجهة الكرة ممتازة جدا في اتجاه ناصر عمارة هذه المرة غير متسلل هي جدا ممتازة مع بقية الكار ممتازة جدا الكرة ناصر عمارة التوزيع في القائمة الأول أرضية لكن متأخر ناصر عمارة متأخر أن ناصر عمارة كان التوزيع من الهدي عمارة من اتجاه ناصر لكن أفضل هو التوزيع برمية ثلاثة عبد المرعى من إيهاب بن منصور اتجاه بقية المكار لكن الضغط الدفاعي باش ترجع مرة أخرى في رمية التميس على الجهة اليسرى لفريق الواحة الرياضية لكل هذه المرة في تنفيذها اللاعب اللي اسمه عمارة اللي كان في مكانه في هذا الشوط الثاني في التغيير الثاني مكان اللاعب أسامة المكي صاحب التوزيعات يعني اللي كانت أعطت أكله بدون أهداف إلى حد الآن على كل تلعب الكرة وترجع في رمية التميس هذه المرة يقول حزم المباراة لصالح فريق مستقبل ليلة فريق مستقبل ليلة في رمية التميز في تنفيذها عام 2015 ليخليها أو مخالفة ماذا يقول الحكم في القرار مرتضى السوسي مخالفة أو رمية التميز في الفعل مرتضى السوسي ليرجع الكرة للمناطق الخلفية بعديد السوسي مرتضى السوسي وعديد السوسي في دفاع فريق مستقبل ناري إلى حدنات وبالعلامة كاملة إلى الفريق الواحد الرياضية بالكلي والانتخط من غيث الزاهر لكن الكرة الخطيرة لفريق المستقبل ليلة من أجل يعني جلب فريق الواحد الرياضية بالكلي لكن مكتفي ومكتفي بهذه النتيجة إلى حد الآن لفريق الواحد الرياضية بالكلي الانتصار في هذه المباراة على أمل يعني أن تنتهي مباراة في حد المقبولية وأيضا مستقبل وسمتة انتصار اتحاد المصري على كل متابع خلينا في مباراة اليوم سيرجي حبيب السوسي كورة وغيت الزهر يقطع الكورة لكن أسرق منه حامل القميص رقم 26 وتقرأت ياخذ الكورة في سين لغيت الزهر يمشي غيت الزهر لناصر عمارة الكورة في المنصور لكن أسرق منه والدفاع مش يزيد أداء الفريق على الكيسكا ياخذ الكورة ونشاهد الحارس السوسي المساعي ملقى على أرضية الميدان حارس مستقبل ليلى بالفعل يوقف المباراة الحكم من أجل إسعاف الحارس 5 دقائق قبل النهاية 40 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني 85 على مضمون مباراة الجولة الختامية بين فريق الواحة الرياضية بالجري ومستقبل ليلى ولا زال التقدم هدفين لصفر على كل أهداف مذكر كل من عبد الله الشتي وفي الدقيقة 15 وهيثم بن يوسف في الدقيقة 34 تقريبا أنا شخصيا يعني أصبحت معلق في ملعب المبروك حمادي لكن الذهن في ملعب المطوية تقريبا كل دكة بدلاء فريق الواحد الرياضية بالبلي وقف ينتظر في الصفارة النهائية في هذا الملعب وفي ذاك الملعب بالذات جماهير الواحد الرياضية بالبلي رغم حرارة الطقس رغم يعني الصيف بأدت وتجعل وساندت يعني الانتصار خاصة لهذا الجمهور العريق من فريق الواحة الرياضية بالكبلي إلى حد الآن في هذه المباراة فرصة يعني في إسعاف الحارس وسام الساعي لكل اللاعبين سواء من مستقبل ليلة أو واحة الكبلي من أجل استرجاع بعض الأنسيف على كل يشاهد تقريبا في كل اللاعبين يعني بعد يعني مردود مشاهد للأمانة خاصة في الشوط الأول لكل فهمه نهائيا على هذه المباراة في تسجيل الجودة عن طريق اللاعب عبد الله السيتي وايضا بنيوسف بعد توزيعات ممتازه من اللاعب اسامه المكي هيقوم الحارس حاليا اسامه الساعي يقوم لديه باش يواصل المباراه والتغيير على ما يبدو سيكون المستقبل الليله او ماذا سيكون قرار الحكم سيتسجيل بالرواده في هذه المباراه الى حد الان لم نشاهد انذارات دقيقه المباراه في كلف الروح الرياضيه حتى فريق المستقبل الليله نصف ساعة فقط قبل بداية المباراة ترجع من مرتضى السوسي لعفيف السوسي على كل كرة وبروح رياضية عالية من مرتضى السوسي أو هو عفيف السوسي يرجع الكرة للمدافع عميكا موت ترجع لإيهاب البيزي إيهاب البيزي كما جاء في اتجاه محمد زغدوز محمد زغدوز هو يا ستار يا ربي ويتدارك إيهاب البيزي وفي إيهاب المنصور في تانية صعبة الكرة كان خطأ جدا من اللاعب محمد زغدوز والكرة ترجع للاعب عبد الله الشتاوي لإيهاب بن منصور يمشي إيهاب بن منصور لإيهاب البيزي هناك ناصر عمارة يصف الكرة لكن ترجع لإيهاب بن منصور لأمين كاموس في اتجاه ناصر عمارة الترويج ناصر عمارة يحاول الانطلاق في الكرة يجدها مع بقيت المكار لكن متفطن الدفاع عن طريق القائدون على الكيكة بكرة بهجمة مرتدة لحمل القميص رقم 30 طرق الساعي في هذه المباراة في حوار الفريق مع أمين كامون مرحلة الساعي تمشي لحمل القميص رقم 17 متصر الكرة يعني في لحظة كانت مراوغة ممتازة من هذا اللاعب بالمدافع أمين كامون قدرة كبيرة لهذا اللاعب إلى حد الآن في محور دفاع فريق الواحد الرياضية بالجلي إلى حد الآن بمردود ممتاز من لاعب أمين كامون مردود جماعي متميز لفريق الواحد الرياضية بالجلي الكرة على كل ترجع بضربة مخالفة لصالح فريق المستقبل ليلى في هذه المباراة مع اقترابنا لنهاية 90 دقيقة 88 دقيقة لعب حتى الآن في المباراة لا زال التقدم لفريق الواحد الرياضي بالكلي يعني تقريبا حتى يعني نتحدث على نتيجة في حد المطوية وسملة يعني غابت علي الأخبار على كل متابع الكرة تمشي عن طريق كيسكا توزيع النقاط لكن مرة جانبية دقيقة فقط فالنهاية السوق الاصلي للمباراه هيكل الجمع يدفع الكره للعرض على كل نهايه المباراه في ملعب بنها بالاتفاق اتحاد المطوية يعني تقريبا دقيقة أخيرة تنتهي فيها فرحة جماهير الواحد الرياضية بكل من أجل ضمان البقاء هي المباراة لفوز بنها أمام فريق اتحاد المطوية أمام بنها هذه الكرة بترجع محمد أشار وعلى إثيا هذا الموسم الكروي الصعب بضمان البقاء بعد يعني موسم صعب للأمانة هل نأخذ معنا محمد تخش غالية تشرح حتى فرصة كيف نحكي للسادة السمعين يعني نخش الفرحة الموجودة على وزن يمكن أن يسمع على السادة محمد محمد وجه الجمعية اليوم أثبت أنه قادر فريق الواحد يضيع بسلي أفضل إذن نعتذر لرداءة الصوت في ملعب المبروك حمادي. أكيد زميلي علي الدرمولي باش يعاود يتصل بزميلي محمد بن عبد الله اللي قاعد لحد الآن يقوم بالتصريحات ما بعد المباراة مع المدرب محمد الفتناسي. ألف مبروك لفريق الواحة الرياضية بيقبلي فوزها وبالتالي ضمان البقاء في بطولة رابطة الهواة المستوى الأول. نذكركم إذن بالنتيجة 2-0 للواحة الرياضية بيقبلي أمام المستقبل الرياضي بلال أهداف عبدالله الشتاوي في دقيقة 15 وهيثم بن يوسف في دقيقة 35 يتمكن من إضافة الهدف الثاني للواحة. أيضا نهاية المباراة في ملعب المطوية 3-2 لصالح اتحاد المطوية أمام النادي الرياضي البملي. نذكركم بنتيجة الشوط الأول التعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين. إذن بثلاث نقاط متاع اليوم الواحة الرياضي بيقبل يصبح في رصيدها أيضا 38 نقطة مع كل من النادي الرياضي البنبلي وأيضا بالنسبة مع بقية الفرق كما الملعب الرياضي بالمكناس الهلال الرياضي برديف ومكارم المهدية اللي لحد الآن ما زلنا ما عناش النتائج الحاصلة في المباريات هذه. محمد مرحبا من جديد. جميلة تحية ليك ألف مبروك لفريق الواحة الرياضية بكل فرحة كبيرة هنا للجماهير رغم حرارة الطقس يعني رغم الصيام لكن فريق الواحة الرياضية بكل بروح قتالية الحمد لله نتيجة إيجابية من ملعب المطوية يعني في ميزان بونتلا فريق الواحة الرياضية بكل يضمن البقاء على كل معانا صاحب الجوز سميرارة الحاسم في الشوط الأول صاحب الجوز أهداف لاعب حسام المكي كان ظهر لي موسم صعب لفريق الواحة الرياضية بالكلي خلينا نروحنا اليوم في وضعية مالكة نتكلم في مباراة أخرى يعني في ملعب والله يسر الزوارات الكل على الموجود عملية والله اليوم انتصار كان يعني قريب وحصرنا للماتش كلي ينزل وتعب بزوارات موسم كامل وشاف الخسارة نشكر الجمهور والزوارات على اللي قدموها والحمد لله. مثلا يعني شنو الاسباب مثلا خلت فريق الواحة الرياضية بكل موسم يعني للثقة 90 باش يضمن البقاء ونشوف الفرحة على وجوه اللاعبين؟ والله كنا في اول السيزون كنا ما وقفناش على تصفينا كما يقولوا وما بدايتنا كانت في الرتور ان شاء الله الغلطة ما عادش تتعاود ونعاودوا عاملين زي السيزون ما عادش تكون مخيرة ان شاء الله. أكيد دليل كانت هذه تغطيتنا للموسم الرياضي بطريقة الواحة الرياضية بالبلي بانتصار يعني الحمد لله ضمن البقاء على كل يعني نتمنى أنه أيضا عضو فريق الصحراء الرياضية تدوس ليكتفي بنقطة على الأقل ويضمن البقاء في رابطة الهواة المستوى الثاني على كل لنا عودة تقريبا في مختلف الأخبار الرياضية يعني اليوم أتمنى بقاء فريق الواحة الرياضية بالبلي تصبح تصبحون على خير. في فريق الواحد الرياضية بكم. يعطيك الصحة إذا محمد بن عبد الله، أكيد فرحة كبيرة باش تعيش عليها الليلة ولاية قبلي بعد فوز الواحد الرياضي بقبلي، وبالتالي بقائها في رابطة الهواة المستوى الأول. ألف ألف مبروك للواحد الرياضية بقبلي، وأيضا يعطي الصحة لملاعبية الاتحاد الرياضي المتوي اللي تمكنوا من الفوز على النادي الرياضي البنبلي بثلاثة مقابل اثنين، وبالنتيجة هذه الواحد الرياضي بقبلي والحمد لله ما كانتش مضطرة إنها باش توصل تلعب مباراة البراج، وإن شاء الله يا ربي الموسم القادم يكون أحسن من الموسم الحاضر بألف مرة، وإن شاء الله الواحد الرياضي بقبلي لما لا منذ بداية الموسم تلعب من أجل الصعود. إذن نعطيكم الترتيب الواحد الرياضي بقبلي لحد الآن. الواحد الرياضي بقبلي بعد الانتصار متاع اليوم يصبح في رصيدها 38 نقطة. إذن أكيد باش نعطيكم بعض الإحصائيات على فريق الواحة الرياضية بقبلي اللي الموسم كان الموسم صعيب برشا على فريق الواحة الرياضية بقبلي. الموسم هذا أكيد موسم صعيب برشا على اللاعبين وأيضا على كل الجمهور وعلى كل القبلوية وكل أحباء الواحة الرياضية بقبلي اللي كان الموسم هذا موسم صعيب برشا، وإن شاء الله يا ربي الموسم هذا ما عادش يتكرر كما يعني في المواسم القادمة تكون الواحة الرياضية بقبلي منذ بداية الموسم تكون حاضرة وتكون وقفة صحيحة في المباريات متاعها، وما تبقاش انها تنتظر الاخر الجولات من اجل ضمان البقاء في رابطة الهواة المستوى الاول. إذن نعطيكم الترتيب الوقت لحد الآن باعتبار نتيجة الواحد الرياضي بقبلي. بالنسبة لبقية النتائج يعني نحاولوا في مناسبات رياضية قادمة نعطوكم النتائج الكاملة للجولة هذه. المستقبل الرياضي برجيش والهلال الرياضي بيم ساكن، ألف مبروك للزوز فرق هذوما تمكنوا من الصعود لبطولة الرابطة الثانية. في المركز الثالث الاتحاد الرياضي المتوي بعد الانتصار متاع اليوم يصبح في رصيده 45 نقطة. سبورتينغ المكنين في المركز الرابع 40، المستقبل الليلة 40 نقطة بعد هزيمتها اليوم أمام الواحد الرياضي بقبلي هدفين مقابل صفر. المركز السادس القلعة الرياضية والأمل الرياضي بحفوز 40 نقطة لكل فريق. في المركز الثامن الكوكب الرياضي بمنزل نور 39. في المركز التاسع مكارم المهدية والواحد الرياضي بقبلي والهلال الرياضي برديف والملعب الرياضي بالمكناسي ب 38. في المركز 12 النادي البنبلي أيضا ب 38 نقطة. في المركز 14 النسر الرياضي بجلمة 33. في المركز 15 الوداد الرياضي بالحامة 33. وفي المركز 16 الملعب السوسي 31 نقطة. بالنسبة للواحد الرياضي بقبلي في رصيدها كما قلنا 38 نقطة بعد ما حققت بعد ما لعبت 29 مباراة، إذا حققت خلالها 10 انتصارات 8 تعادلات، خسرت 12 مباراة، كانت إذا حققت بالنتيجة بالزوز أهدافها متاع اليوم يصبح في رصيدها 32 هدف وقبلت 27 هدف، عندها إذا زائد 5 بالنسبة للواحد الرياضية بقبلي. إذن لعشاق كرة السلة الليلة باش يكون عندكم موعد بداية من 10:30 متاع الليل مع مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم بالقاعة الأولمبية برادس بين بطل الموسم الاتحاد الرياضي المنستيري والوصيف النجم الراسي. أكيد كل فريق يعني عنده حسابات خاصة به. الاتحاد الرياضي المنستيري يبحث عن الثنائية الثانية في تاريخه. بالنسبة للنادي النجم الراسي يبحث على اللقب 13 بالنسبة لي. نتائج الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم، هدف مقابل صفر للنادي الرياضي الصفاقسي أمام القوافل الرياضي بقفصة، 3-1 للترجي الرياضي التونسي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري، 3-2 للملعب الجيبسي أمام الاتحاد الرياضي ببوسالم بعد تمديد الوقت. بالنسبة للمباراة الأخيرة بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي لم يتم لحد الآن تحديد موعد المباراة هذه. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامج نبزاوة سبور لليوم، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. تهية طيبة للجميع، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا.